ده اللي هو انت بتقعد بقى ده ثلاث اقسام كبار جدا. القسم الاول لو الفاكتورز اسينشال فور ريزيستنس نقص، زي نقص البي 12، زي نقص الايرن، زي نقص الفوليك اسيد، ودول اللي اتكلمنا عليهم بالتفصيل. لكن كده المجموعه ما تملتش لان في انيميا او ميكسيديما، الثايروكسين اسينشال فور ريزيستنس. رينيا الرينا الأنيم نقص الإريثروبويت فاكتور يعتبر ديفيشنسي أنيم، دول هنتكلم عليهم في مواقعهم. لكن أفكركم بالرينا الأنيم اللي احنا قلنا ليه عيان عنده رينا بروبلم يبقى أنيميك لسبع أسباب، فزمتت مني ما يتفتش مني، عشان كده احنا قلنا الأنيميا كونستنت في الكرونيك رينا فيلر. النهارده هنتكلم على الجزء الثاني من الأنيميا، يعني الجزء الأول من الأنيميا كانت ديفيشنسي اللي احنا سميناها ديس هيموبويت أنيميا، اللي خدنا ثلاث امثله لها كبار جدا، بي 12 ديفيشنسي، فوليك اسيد ديفيشنسي، اند ايرن ديفيشنسي. لو الحاجات دي كلها موجوده لكن المصنع بايظ، المصنع اللي بيعمل الار بي سيز بايظ وهو البول مارو، هنسميها ايه؟ هنسميها انيميا اوف بول مارو فيلير، فشل البول مارو، انيميا اوف بول مارو فيلير. في نقطه نظام عايز اقولها لكم دلوقتي مهمه جدا جدا. اي حاجة بنتعلمها في ديننا مش لمجرد التعليم الديني فقط اطلاقا، اللي اتعلمناه في ديننا لازم ينعكس على حياتنا، وان لم ينعكس على حياتنا يبقى زلف، يبقى ملوش اي قيمة. هقول لكم اكزامبل دلوقتي انتوا عملتوه من غير ما تدروا، وهذا الاكزامبل انا حسيته مرة واحنا في عمرة في رمضان اللي فات. الناس بتتنافس مين يفطر التاني، تتنافس ليه؟ لان الحديث واضح جدا ان اللي بيفطر مسلم له ثواب اللي فطر ولا ينقص من اجره شيء، صح؟ وكل الناس مقتنعه بكده. والله تنافس مين يفطر التاني، اللي عايز يديك بلح واللي عايز يديك ميه واللبن والسمبوسه، كل واحد بيتنافس ازاي يفطرك. خلصت صلاه المغرب وطلعنا من الحرم عشان نروح، تعال شوف بيموتوا بعض على اتوبيس ازاي. اللي كان بيفطرني ده ما عنديش مانع يروح ضاربني في عيني عشان يركب، واضح؟ فلم ينعكس التهذيب اللي هذبه لنا جنة في حياتنا، ده حاجه ده حاجه، افطره هخش الجنة لكن اموته عشان اركب التويس. هذا هو النفاق بعينه. كلكم تعرفوا كويس جدا ان تخطي الرقاب في الصلاه حرام. دخلت صلاه الجمعه مطرح ما قعدت، مطرح ما قعدت معهوش بقى دين دين دين عشان اقعد في اول صف، عايز تقعد في اول صف تعالى بقى. لكن ده قصه ونتخطى الرقاب هنا ده قصه ثانيه. وخش واسع جدع عايز اخش، هذا خطا يا اخوان، هذا خطا شديد جدا. لابد كل حرب علمها لنا جنه تنعكس على حياتنا، والا يبقى زي اللي واضح؟ هنتكلم عن البول مارو فيلير اللي داخل بيوتكم. البول مارو ليه يقعد خلاص؟ ليه يقعد؟ اخر واحد تبع كويس جدا زي اول واحد بالظبط، ما بتفرقش خالص. البول مارو فيلير هو من اهم الانيميات اللي هناخدوها. ليه؟ لانه فيها ديزيز، حاجه بتموت. يعني الايرن ديفيشنسي ما قلناش الكلمه دي، البي 12 قلنا انها تنشف انيميا وانيميا خبيثه ونزله، لكن ما قلناش الكلمه دي. لكن لما نيجي في بول مارو فيلير فهي خطيره جدا جدا جدا. هناخد سكيم كده للبول مارو فيلير وهنكتبه سوا دلوقتي على التخته، وانتوا هتديله معايا خطوه بخطوه، لان this scheme is the most important part of the lecture. اهم حاجه في المحاضره السكيم اللي هعمله. يوجد نوعين من انواع البول مارو فيلير. النوع الاول يسمى برايمري بول مارو فيلير. وكلمة برايمري في الطب اتعلمناها، كلمة برايمري في الطب اتعلمناها من زمان جدا. كلمة برايمري زي اسينشال بالظبط، زي الشيء الذي ليس له سبب. قطعا هو له سبب، بس العلم ما وصلش لهذا السبب، فلا يزال انه يوجد ايه؟ مجموعة كبيرة جدا من اللي عندهم بول مارو فيلير برايمري. تعالى يا جدع خدت دراكس؟ لا. تعالى يا جدع اتعرضت لاشعاع؟ لا. تعالى جدع انت كذا كذا كذا لا لا لا كله لا فنحط في جروب بايه اخرى. هذا البرايمري بون مارو فيلير قد يكون ثلاث احتمالات هذا البرايمري بون مارو فيلير قد يكون ثلاث احتمالات. احنا عندنا كام اليمنت اوف ذا بون مارو؟ ثلاثه. اليمنت بيعمل خلايا حمراء الار بي سيز، واليمنت بيعمل خلايا بيضاء الوايت سيلز، واليمنت بيعمل الصفائح الدمويه اللي هي البليتلز. قد يكون التاثير في الثلاثه ثلاثه بار. يبقى برايمري بان سايتوكين بان ثلاثه التخن اللي فيها الار بي سيز راحت، على فكره السكين ده مهم جدا نكتبوه، والوايت سيلز مش موجود ولا التاني وايت بلاد كوربسلز راحت، والبليتلز اخبارها ايه راحت. واحد بدون سبب البول مارو بتاعه فشل، ففشل نعمل ار بي سيز وفشل الرايت سيلز وفشل البليت. وقد يكون اثنين بس اللي راحوا داي سايتوفينيا بتباديل وتوفي، بقى مش هنكتبها تباديل وتوفي، ار بي سيز وايت سيلز بس والبليت نورمال، ار بي سيز وبليت بس والوايت سيلز نورمال، وايت سيلز وبليت بس والار بي سيز نورمال. فهي تباديل وتوفي بين ثلاث حاجات. يبقى عندنا ثلاث احتمالات للتباديل والتوفيق اسمها ايه؟ داي سايتوبينيا، اثنين بس اللي بتحصل. وقد يكون مونو سايتوبينيا، ودي قلع عن انواعها مش للمرض، مش كونها مرض، للتشخيص، تشخيصه بيبقى صعب جدا جدا جدا. ليه؟ حاول دلوقتي. يبقى البرايمري بون مارو فيلير عندنا ثلاث انواع منه. عندنا نوع يسمى بان سايتوبينيا عندما الثلاثه اليمنتس يتاخدوا، عندنا نوع ثاني يسمى داي سايتوفينيا عندما اثنين بس يتاخدوا في تبديل وتوفيق، عندنا النوع الثاني اسمه مونو سايتوفينيا اللي هو خدته 1 الف ار بي سيز فقط، وايت سيلز فقط، او بليت فقط. واضح؟ وقد يكون البون مارو فيلير سكندري، سكندري بون مارو فيلير، هناك سبب طوص البون مارو. السبب ده اللي بتبني تسكت، السبب ده حاجة من اثنين، ما عندناش تاني، اثنين بس. يا ديبريست بول مارو محبط، ديبريست بول مارو، يا اما ريبليست بول مارو مستبدل، يا اما شلت البول مارو حطيت بدله حاجة تانية، اي حاجة تانية، يا اما ديبريست بول مارو عملت له ديبريشن اوف ذا بول مارو. الديبريست بول مارو بحاجة من اثنين لا ثالث لها، يا الراديشن يا دراكس، يا الراديشن يا دراكس. اكتبوا ده لان مش موجود في الكتب اللي تذكروا منه، يا الراديشن يا دراكس. الراديشن ده الراديشن طبعا تعرفين انه كان ديفرنت بول مارو، ده من اخطر الحاجات اللي في الدنيا، عشان كده جميع من يعمل في حقل فيه اشعه بيعلق حاجه كده فاكرينها انها اسمه، في ناس فاكرينها انها زواج وفيها حاجه حيه، ده اسمه دوزوميتر، ده بيقيس الدوز اللي تعرضت له، وانت عليك كل ثلاث شهور تروح تسلمه لمكان يقول لك ده انت تعرضت لجرعه قدرها كذا، عند رقم معين ممنوع تخش تاني لان تحت الرقم ده بيحصل بول مارو فيلير. واضح؟ يبقى الراديشن خطير جدا، ولا يتعرض الراديشن الا جروبس معينه من العاملين في حقل الراديشن، اهمهم الدكاتره اللي يشتغلوا في قسم الاشعه، يشتغلوا في القسطره، اللي يشتغلوا في حاجات كلها راديو اكتف، ممكن جدا يتعرضوا كده. بس الحمد لله ان العلم دلوقتي وصل الى اجهزه بتدي فيري فيري فيري سمول دوز، ما بتديش زي زمان. او دراكس، والدراكس مجموعتين لا ثالث لها، الدراكس مجموعتين لا ثالث لها. دراكس بدي وانا واثق ان البولمر هيفوز، واثق. يبقى روتين ليكوز، روتين بتعمل البولمر زي سايتوتوكسيك دراكس، واحد عنده سرطان في مكان ما وبياخد ادويه تحبط الانقسام، ادويه تحبط الانقسام، ما هو النسيج الوحيد المنقسم على طول مدى حياتك؟ البول مارو. يبقى انا بديه وانا عارف ان هيعمل كده لكن ملهاش حل، فهبقى ايه اصلحه شويه، يا اما اوكيجنال صدفه. يبقى الروتيني الضغط بتاعهم ايه يا اخواننا؟ سايتوتوكسيك دراكس، يا اما اوكيجنالي الدواء الواحد عمل له ديبريشن اوف ذا بول مارو. والديبريشن الاوكيجنال حاجه من اثنين لا ثالث له، تهت ولا لسه؟ نقول تاني، في برايمري بول مارو فيلير وفي سكندري بول مارو فيلير. البرايمري قد ياخد اليمنت او اثنين او ثلاثه، اذا خد الثلاثه اللي اسمها سايتوبينيا، اذا خد اثنين اسمها دايسايتوبينيا، اذا خد واحده اسمها مونوسايتوبينيا. وقد يكون سكندري بولماروفيليا الحاجه من الاثنين لا ثالث لها، يا اما ديفرنت بولمارو يا ريبليس بولمارو. اذا كان الديفرنت بيقدر بالايراديشن او تراكس، الايراديشن طبعا قصه طويله جدا، والتراكس يا اما روتيني فور بيس زي سايتوتوكس دراج، يا اما اوكيشنال. الاوكيشنال ليه حاجه من الاثنين، يا اما دوز ريليتد يا اما هايبر سنسيتيفيتي. يعني ايه؟ اورثومالجين ضيعه، قرص واحد خد قرص نورمالجين عمله سيفير ديبريشن ضمانه، ده تحطه في ايه؟ دوز ريليتد ولا هايبر سنسيتيفيتي؟ واحد خد كلورامفينيكول خلاص وكان كويس ما خفش، زود له جرعه كان كويس، ابتدت الوانسيت تنزل شويه والار سي تنزل شويه والبليتد، يبقى ده ايه؟ دوز ريليتد. واضح؟ يبقى الدراكس حاجه من الاثنين، يا اما هايبر سنسيتيفيتي يا اما دوز ريليتد. واضح؟ ده تقسيمه البون مارو فين. وات ار ذا دراكس بقى؟ هي هي، لان هو ممكن يبقى مره هايبر سنسيتيفيتي في عيان ومره يبقى دوز ريليتد. وات ار ذا دراكس؟ الواقع كل الدراكس اللي في الدنيا، كل الدراكس اللي ربنا خلقها ممكن تعمل كده. عشان كده في دكاتره اسهل حاجه عندها انها تكتب روشته، اسهل حاجه دراكس يكتب له 10 دراكس، هذا خطر جدا. ده انت بتكتب 3 او 2 دراكس او 1 دراكس، واوعى تكتب دراكس او دواء الا تقول يا ساتر استر والله، وانت بتكتب يا ساتر استر لا يطلع حظ، وبعدين سمعتك هتنتهي بواحد مات من دواء، ما حدش هيقول ده هايبر سنسيتيفيتي خالص، هقول لك كتب له دواء وموته، كتب له دواء موته، خاصة لو كان مضاد حيوي او الى اخره. واضح؟ ما هي الدراكس؟ كل دراج يبدا بانتي، وما اعتقدش ان في دراج ربنا خلقه ما ابتداش بانتي خلاص، ما عدا الميه. يبقى الحاجه الوحيده اللي ما بتعملش بالمرض ديبريشن هي الميه، ويمكن كمان الفيتامينات يمكن، انما ما دون ذلك انتي روماتكس تعمل طبعا، انتي بايوتكس تعمل، انتي ملانيا تعمل، انتي امينيك تعمل، انتي ثايرويد دراكس تعمل، كل الادويه انتي اريثميك دراكس، انتي هايبرتنسيف دراكس، اي دراكس في الدنيا ممكن لها تاثير سيء جدا، قد يكون هايبر سنسيتيف بحظ وحش جدا جدا مع هذا المريض، وقد يكون دوز ريليتد. عشان كده ده فرق في العيانين اللي احتاجوا مثال انتي ثايرويد دراكس كمثال، لازم تفرق في العيان ده، لان ده هيبقى دوز ريليتد. تلاقي الوايت سنسيتيف تنزل وقف الدراك، هتقول لي طب يموت من ثالث دوز احسن، هو اللي ثالث دوز مش هيموت، لكن اللي هيموته فعلا ده بول مارفيك. واضح؟ يبقى اتفقنا على التقسيمه انه برايمري مكون من ثلاث حاجات، يا بانسايتوبينيا يا دايسايتوبينيا يا مونوسايتوبينيا، وسكندري يا ديبريست بول مارو يا ريبليس بول مارو. الديبريست يا اما الراديشن يا دراكس، الدراكس يا روتيني تعمل كده ده سايتوتوكسيك، يا اوكيشنال. الاوكيشنال يا دوز ريليتد يا اما هايبر سنسيتيف. فاضل مين بقى؟ ذا ريبلينت بول مارو المستعار، يعني بول مارو شلناه وحطينا بداله فايبرس تيشو، مرض غريب جدا جدا يحل محل البول مارو فايبرس تيشو، نسمي هذا المرض ماينو فايبروزس او بول تيشو. شلنا البول مارو وحولناه الى عظم، انتوا عارفين بول مارو ده سبونج زي السفنج كده، بقى عظم، بقى زي ايه؟ زي الرخام، تيجي تاخد فيما كده تقطعه بالطول تبقى زي الرخام كله عظم، حتى اسمه مار بالبول ديزيز، مرض الرخام، اسمه ايه؟ مايلوسكليروزس. يبقى انت بول مارو از ريبليس باي فايبرس تيشو اسمها ايه؟ مايلوفايبروزس. اتس ريبليس باي بول تيشو اسمها مايلوسكليروزس. او يو كان ريبليس باي اي مالجنت سيلز ربنا خلقها، مالتيبل مايلوما احدى الاسباب بتاعت البول ماروفيليا، لوكيميا احدى اسباب البول ماروفيليا. واحد يقول لي الله ده اللوكيميا ده العد عادي، ايوه عد عليه عفاض، انما النورمال راح، النورمال وايت سيلز راحوا وحل محلهم حاجه ثانيه ما بستفيدش منها. يبقى وات ار ذا ريبليسد بول مارو؟ مايلو فايبروزس، مايلو سكليروزس، اند مالتيبل مايلوماتوزس اند لوكيميا. تحت كلمة مالتيبل مايلوزيز ولوكيميا اللي تنزل عليهم دايرة ريبليسمنت اوف ذا بول مارو باي مالجنت سيلز. طبعا صعب ان احنا نقول سكندريز، فكرة اللي تنتشر على مستوى البولمر دي بتموت العيان قبل ما تعمل بنسلتوكي. فكرة صعب جدا تتخيل فكرة البول مالت الجسم كله لدرجة انها تعمل بنسلتوكي من غير ما يكون العيان مات من اهل من سبب اخر. خلاص يبقى عرفنا what are the causes of bulmarophilia او the scheme for the bulmarophilia. هنقول بعد كده clinical picture of bulmarophilia. clinical picture of bulmarophilia. clinical picture of bulmarophilia دي قصة طويلة بقى. ليه؟ قد يكون dysautopenia ومونوسيتوبينيا وفاسيتوبينيا. اتفق الاساتذة والعلماء على ان فرضة البكالوريوس ما يعرفوش غير الدايسايتوبينيا بقى. الدايسايتوبينيا صعبة جدا عليهم والمونوسيتوبينيا صعبة جدا جدا جدا في التشخيص. فهنتكلم دلوقتي على clinical picture of bulmarophilia is presented by pancytopenia. لو كان presentation is A is pancytopenia. If the presentation pancytopenia هيبقى دي clinical picture. ليه؟ بعد ما اقول clinical picture هقول differential diagnosis. بعد ما اقول differential diagnosis هتلاقي العملية ساحت جدا جدا والتشخيص اصبح صعب. الراجل ده عنده ايه؟ عنده RBCs one field. عنده white cells one field. وعنده بليتلت وفيل بقى عنده ثلاث امراض بقى clinical picture of combination of anemia موافقون agranulocytosis موافقون thrombocytopenia موافقون يبقى clinical picture بتاع العيان ده عنده clinical picture بتاع ثلاث حاجات clinical picture of anemia كاملة طلب severe symptoms ليه كلمة severe addition اول مرة وجود ليه severe دي ليه سيبتم سبير او في البولمروفيليا اخص عليكم انت جحش برافو عليك لان الارض اكيوت احنا قلنا ده سيبتمز of anemia depends upon how quickly the hemoglobin is reduced مش على الرقم احنا قلنا بتاع الانكريسوما 7 جرام ماشي زي الفل والست اللي ولدت 13 جرام وكانت 15 تعبانة جدا الانسد او بولمروفيليا بس بري لا تبتلت اربع فيها كان 15 جرام نزل للنص فبيبقى ده symptoms is very severe symptoms of بولمروفيليا is very severe عنده ايه؟ عنده easy fatigue وعنده dizziness وعنده giddiness وعنده lack of concentration severe pallor hyperdynamic circulation بنوع تاخر مرمرز فظيعة over the heart pulse volume عالي جدا warm hands شنيعة جدا جدا فبيكشر انيميا كاملة ومش بس كاملة دي سبير ليه هنكتب بقى بين قوسين the onset of anemia is acute the onset of anemia is rapid it is very rapidly progressive anemia وبالتالي the symptoms and the physical signs are very marked واضحة مش انيميا خفيفة كده هنيجي للوايت سيل كاونت الوايت سيل كاونت واطي طبعا اللي يهمنا في الوايت سيل كاونت انت جرانيولار سيرس اللي طالعه من البون مارو ليه 75% من الخلايا البيضاء معموله في البون مارو واخده جرانيولز وهي طالعه عشان كده بنسميهم جرانيولار مجموعه سيرس 25% من هؤلاء السيلز معموله في الليمف نود بره اسمهم ليمفوسايت اند ذي ار نون جرانيولار وقيمتهم اقل شويه في الاميونيتي السريعه مش الاميونيتي التليل وبالتالي من الذي يتاثر في الوايت سيلز يقول الجرانيولار سيرز يبقى ايه يعني نقص يبقى عنده اجرانيولوسايتوز يبقى كلينيكال بيشر اجرانيولوسايتوز السيلز دي كانت مسؤوله عن مهاجمه الميكروبات هتهاجم هذه الميكروبات راح ايه ميكروباتك اللي عايشه في جدتك عاديه جدا وعايشه في توائم في توائم فهي ميكروبات ضعيفة عندما تجد ان مقاومة الجسم نزلت فهي حقيرة وانتهازية حقيرة وانتهازية فيحصل لك انفكشن بميكروبات ضعيفة جدا جدا جدا تبدأ بسوسروت تبدأ بسوسروت لان هي الحتة المزبلة الحتة المزبلة اللي في جسمك هي ايه هي صورك عشان كده مهم جدا انك تلبس ماسك وانت داخل اوضة العمليات من هنا ليه لان انت عندك مزبلة تطلع بيها بكتيريا شديده جدا فدي بتبتدي تهاجم جسمك بشكل سهول يبقى ده ايه المانيفستيشن اوف ايه سوسروت هل له كاركتر هذا السوسروت واحد جحش هيقول لي كاركتر انه سوسروت ميكروب ضعيف ده مش عارف الميكروب ضعيف ما يمكن ميكروب قوي وانا مش داري. هذا البني ادم نقارنه بواحد عادي بقى جاله صوت سيروم زي كلنا الاسبوعين اللي فاتوا، كانت مصر كلها عيانه، مصر كلها 62.4 مليون بني ادم عيانين بايه؟ صوت سيروم وفيبر وبون ايه الفطور اللي ماشي ده. خلاص تقول لي اه بس الصوت سيروم ده تبقى نادم طبيعي يقاوم. طب يعني ايه يقاوم؟ يعني يطلع وايد سيلز. تعمل ايه؟ بتاكل بكتيريا. طب الوايد سيل لما بتاكل البكتيريا يبقى عملت ايه؟ برافو عليكم برافو عليك، عملت بس يبقى كاركترستيكالي، وكما يقول الطلبه كاركترستيكالي هذا البني ادم عنده صوت سيروم والترانسفورميشن اوف بس. اول ما تلاقي واحد عنده صوت سيروم وما عندوش بس طن طن طن طن يعني تسيبه وتروح ورا الستاره تقعد وترجع تاني تكمل المشي. ليه؟ هذا البني ادم خطير جدا هيجي يموت. واضح؟ حسان انك تزود عيان عند سور ثروت وتزود فورميشن اوف باست اللي جاي يزوره حرقه وما عندوش حاجه. اهو ده اللي خطر جدا. جريش لونه جريش شويه كده، في الكس خفيفه جدا جدا و ذير از نو باست فورميشن. واضح؟ يبقى نبرد في الانيميا في الاصطدام. نيجي بقى في الاجريزيت وسور ثروت اول حاجه، ثم يقلب ده باي انفكشن. اللي بيجيب اجله النيمونيا وما بينهم حط اي حاجه. حطينا صوت سيروم في الاول وزود فورميشن اوف باس ونهايتها نيمونيا هيموت بيها وحط بيها سكين انفكشن. تلاقي مطرح الابره، مطرح الابره اللي بياخد فيها الحقن الكانيولا اللي بياخد تلاقي فيه باس انفكشن او انفلاميشن شديد وزود فورميشن اوف باس، شويه حاجات حمراء في جسمه، يجي له ضياريه شديده جدا جدا جدا وبيغربين جدا جدا يا اولاد من مرضى الايدز. وغريبين جدا في الكلينيكال فيتشر بتاعتهم من مرضى الايدز، لان الايدز ما هو؟ هو اميونيتي رايحه وكذلك هذا المرض اجرانيوسايتوس. ثم نخش على البليتلت، البليتلت مسؤوله مسؤوليه تامه عن عدم النزف، عن عدم النزف. بس العيان بتاع البليتلت لما بينزل بينزل بطريقه شيك جدا جدا جدا، منتهى الشياكه، تحت الجلد نقط حمراء خفيفه كده، ثم اتستكسس، ثم يفتح بقى بعد كده. يبقى بيربوريك كرابشن، عنده بيربوريك كرابشن اندر ذا سكين، شيء جدا جدا، نقط حمراء لطيفه جدا، تنتهي بهيستاكسيس، هيموبسيس، هيماتيبسيس، اي حاجه. وكاركترستيكالي كاركترستيكالي في البليتلس عندما ينزف المريض ايتيز، اللي يكمل الجمله ياخد 10 ثواني، حماره، جحشه، سبونتينيس، مش بتروما، سبونتينيس بليدنج. يعني قاعد في وسط الناس كده ومره واحده قام ينزل المناخير، عشان نفرقه بعد كده ان شاء الله لما نخلص الهيماتولوجي في الهيموفيليا. الهيموفيليا كاركترستيكالي ايه؟ بتروما لازم يتخبط، انما التربرا البليتنج سبونتينسلي. يبقى ده كلينيكال بيكتشر اوف انيميا كامله وكبير. سيفير ليه؟ لانه اكيوت بروجريسيف فورس. ووايد بلاد كورباسلز اجرانيوسايتوزس بدأت بصوت رول وزاوت فورميشن اوف باس، ثم انفكشن في جسمه كله، ثم البليتلت وصلت عملته بيربوريك ايربشن و سبونتينيوس بليدنج. هذا السبونتينيوس بليدنج قد يكون في صورة ايبستاكسيس او خلافه. خلاص؟ اظن واحد زي كده جاي في الاي سي يو مرعب مرعب فعلا. واحد جاي فيري بين جايبينه شايفينه جسمه كله بقع حمراء، عنده صوت رول، بص في زوره مفيش باس يحطك. What is the differential diagnosis؟ ده الأهم بقى. طبعًا أي واحد في الدنيا هيقول ده مرة فكر، لكن عايزين الدكتور الشيك بقى اللي يقول لا لا يطلع كذا، لا يطلع كذا، لا يطلع كذا. واضح؟ في واحدة طبعًا ناصحة جدًا وذكية جدًا جدًا معفنة كمان يعني، قالت لك إيدز برافو عليه، بس إحنا نقعد في الأول. إيدز ده في الآخر، بس نقول الكلام الشيك الأول. هيقول لا نوع من أنواع الإيه؟ إنك ترقص الكلمة اللي قدامك وتقولها له تاني. ده نوع من انواع العفونه القديمه جدا يعني. خلاص؟ ويتميز بيها ناس كتير جدا هذه الحركه. المهم What is the differential diagnosis of this case؟ واحد جاي كبير طلب هيموراجيك تندنسي عنيفه جدا جدا كما لو كان من غير وايت سيلز، واحد اكيوت لوكيميا هو ده، واللي يقول غير كده يبقى حمار. لما اشوف حتى لو تشخيصي غلط الاول اقول على فكره المنظر ده منظر اكيوت لوكيميا. ليه؟ الاكيوت لوكيميا بتنسي في البولمر اديتي تايب اوف بولمر فيجر، بس انا نوع اللي هو ريبليس بس ده المنظر فعلا. فده واحد. نمرة اثنين ان يكون انيبيا فقط. انت زعلان ليه؟ انيبيا. هتقول لي طب ما هو ده في البرج ايرابشن اقول لك اه هو انيميا ثرومبوسايتوبينيا. يعني الراجل عنده ثرومبوسايتوبينيا بس وعمل انيميا لنزيف النزف وعنده سكر بالصدفه وهو جاي كده واحد كح في وشه فيكون كده يبقى ثرومبوسايتوبينيا كوز انيميا تبقى نفس المنظر. خلاص؟ ثلاث ان يكون ادرينوسيتوس بس والانيميا من التوكسينيا والنزف من التوكسينيا لا علاقه له بالبليتلت. خلي بالك العيان اللي عنده أجرينوسيتوزس عنده سميات في دمه عنده بكتيريا قاعده تفرز ومحدش بيقاومها فبيعمل له سبريشن اوف بوث ذا بليتلت فانكشن. ذا بليتلت فانكشن مش عادي فيبدي وعنده انيميا ديو تو سبريشن اوف ذا انفورميشن اوف ذا ار بي سيز وكانت بتبقى فيري بين اللي عنده توكسيميا وهو بينزف وشكله. يبقى هتفرق المريض ده واحد من الاكيوت لوكيميا، اثنين من ثرومبوسايتوبينيا عامية أكيوت بلس، ثلاثة من أجرينوسيتوزة حاد من غير الاثنين دول عاملة توكسينيا والتوكسينيا عملت البالر وعملت البليدنج تندنس. واضح؟ وآخر حاجة الإيدز. الإيدز مهم جدا جدا كمنظر. يبقى أكيد ما دام قلنا عيان له ديفرنشال دياجنوز كثير جدا جدا لابد أن يكون له إيه؟ انفستيجيشن. هاو تو انفستيجيت كيس أوف ذيس بيكشر. يا ترى ده بون مارو فيلير ولا الاربعه اللي قدامهم؟ وفعلا ده بسرعه جدا جدا جدا هتحل المشكله بايه؟ بالبلاد بيكشر. برافو عليكم. سي بي سي كومبليت بلاد كاونت او بلاد بيكشر او اي حاجه زي ما انتم عايزين. والبلاد بيكشر بنركز على ثلاث حاجات ده رابع لها. بنركز على الار بي سيز وارقامها وعلى الوايت سيلز وارقامها وعلى البليتلتس وارقامها بس. هنلاقي الار بي سي اخبارها ايه؟ واطيه. والهيموجلوبين واطيه. تفتكروا علاقه الانخفاض في الار بي سي للانخفاض في الهيموجلوبين متساوي ولا غير متساوي؟ تعالى نسال نفسنا سؤالين. ما هو الكلر اندكس؟ الكلر اندكس عباره عن الهيموجلوبين كنسبه وار بي سي كنسبه. الهيموجلوبين 15 جرام يبقى نسبته الطبيعيه كام؟ 100 والار بي سي 5 مليون نسبتهم الطبيعيه كام؟ 100 يبقى النورمال كلر اندكس 1. تعالوا بصوا كويس جدا جدا لهذا المرض. بصوا كويس جدا. بون مارو فشل. والله لو فشل 100% يبقى العيان مات. ماليش دعوه بيه. ده فشل وفي حالات كده 100% خلاص؟ لكن فشل شويه يبقى ار بي سيزا طلعت. اتحسبت عندي فوق وتحت. لانها طالعه نورمال. اتحسبت عندي فوق وتحت. ما طلعتش. اتخطبت من فوق ومن تحت. واضح؟ يبقى الكلر اندكس في حالات ايه؟ 1. يبقى ذا كلر اندكس از 1 بيكون ذا ريدكشن في الهيموجلوبين ايكوال تماما ذا ريدكشن في الار بي سي كاونت. النقص بيكون زي النقص تحت بالظبط. طلعت الهيموجلوبينها يا ما طلعتش ما عنديش لا مشكله في العدد مثل ايرون ديفيشنسي ولا مشكله في الفورميشن اوف ديفيشن او اي حاجه ثانيه. انا كل المشكله عندي ار بي سي يا طلعت يا ما طلعتش. هي ما طلعتش فوق وتحت. ده مين كورباسكولار فولينج از نورمال، ده مين كورباسكولار هيموجلوبين سلتريشن از نورمال، لان ار بي سي زي طلعت نورمال يا ما طلعتش. انا بدل ما بطلع 5 مليون طلعت مليون، يبقى في 4 مليون محبوسين ما طلعوش. المليون ده مليون طبيعي. المليون ده مليون طبيعي. فهو ده الايه؟ اللي خلى كل الار بي سي دي تبقى سهله. تعال على الوايت سيلز، واطيه ولا نورمال ولا عاديه؟ واطيه. برافو عليكم. واطيه. ذا وايت كاونت از لو. لكن تعالى ناخد اكزامبل كده والاكزامبل ده مهم جدا جدا في الهيباتولوجي. المدرج ده فيه 1000 طالب. 1000 بني ادم اسف. 700 طالب و300 طالبه. يبقى ال 1000 خليهم 100 عشان يبقى سهله. 100 طالب 70 رجل و30 ايه؟ رجل برضه بس هنقول انهم ايه؟ في ميل. يبقى انا عندي 70 و30 اتفقنا؟ خلي بالكم من الاكزامبل ده. بخش انا مدرج او مدرج عادي. رجاله وبينهم ايه؟ شويه ستات. خلاص؟ كل الرجاله بحركه من حركات النداله والوساخه قال لك مش هنحضر المحاضره الجايه. خلاص؟ واتفقوا كلهم. والحريم ما فيش حاجه. الحريم كلهم هيحضروا. ال 70 دول طبعا رجاله فيهم عيال. ده العادي يعني. اي اتفاق بيبوس في مصر ليه؟ لان انفضلت في شويه عيال. ففي 10 جمل و30 طالبة جمل هم اول ما اخش انا كده اقول ايه ده؟ هي الطلبة عادات الطالبات عادات عادات كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ صح ولا لا؟ بالانطباع ده هل هذا الانطباع صح ولا غلط؟ انطباع خاطئ. الطالبات هم بس كانوا ضيوتت لما الرجالة سحبت باله خلاص؟ يبقى الفيميلز هنا عاليين بحق وحقيقي ولا ريلاتيف ليه؟ كان الاول نسبتهم 30% دلوقتي نسبتهم 75% صح؟ بس 75 ده رقم وهمي، ده رقم وهمي لان هم 30 بس اصبح نسبتهم بنقص الرجال الى كام؟ الى 75 صح؟ هذا باحث في الوايت سايز. منظرين، منظر سليم تمام التمام الليفوسايتس ومنظر باطن جرانيولار سيريز. المصيبه تيجي فين؟ يوم اول ما بص في سايت كده اقول يا نهار اسود الليفوسايت عاليه كده ليه؟ هي مش عاليه، هي ريلاتيفلي عاليه، ومن هنا تسمى ريلاتيف ليفوسايتوز، مش ليفوسايتوز حقيقي، ده العدد الكلي بتاعها قليل. العدد الكلي هو هو، لم يتغير، ما زادش، ولكن لنقص الكرانيولوسايت بينوا الليمفوسايت على انهم ايه؟ يبقى ده توتال كاونت از لو وذ ريلاتيف ليمفوسايتوز. ذا توتال كاونت از لو وذ ريلاتيف ليمفوسايتوز. اكتب كده بين قوسين المصيبه في البون مارو والليمفوسايت بره البون مارو. بيرفكت. نيجي للبليتد تلاقيها واطيه. البليتد كاونت از لو. خلاص مفيش مشكله. يبقى ده شخص الحمد لله يا رب الحمد لله عيان جه الاي سي يو متبهدل في ثانيه بالبلاد بريشر شخصناه قلنا على فكره ده ماروفيديا يا اخواننا. ليه يا اخواننا؟ عنده كان سايتوبينيا ذا ار بي سي از لو ذا هيموجلوبين از لو ذا وايت سيل از لو وما يؤكد انه بالماروفيديا انت ريلاتيف ليمفوسايتوزس اند بليتد كاونت از لو. هل يوجد خطا في هذا؟ يس جدا. في حالات من حالات اللوكيميا خفيفه تبدو والبريفرال بلاد ما فيهوش بلاد سيلز. في حالات من حالات الاكيوت لوكيميا بتظهر ويجيلك يبقى تيك كير ان يكون هذا العيان ايه لوكيميك لوكيميا. لوكيميا مش لوكيميا اللي هي البريفرال بلاد وذ نو بلاد سيلز. واضح؟ وهذا هيعمل له الستيب رقم 2 في الانفستيجيشن الذي هو ايه؟ البون مارو. واضح؟ يبقى برضه المشكله ما اتحلتش وده التشين في الشفوي. هل يبني مشكله البول مارو فين؟ اتحلت البول بيكتشر؟ تقول لي لا، يعني 99% اتحلت بس في 1% لا يطلع عنده ما هوش لوكيميا وبايت بلاد الفريتر بلاد. ما هو تشخيص اللوكيميا يا اخوانا الاكيد بايه؟ بالبلاد في الفريتر بلاد. يقول لك لا ما فيهوش. انا اعرف ان اللوكيميا فين بقى؟ بالبول مارو. يبقى ستيب رقم 2 في الانفستيجيشنز ان احنا نعمل بول مارو بيكتشر. قد يكون البولمر في هذه الحالات دراي كاب. دراي كاب يعني تحط الابره وتسقط ما يطلعش حاجه. اظن ده بيرفكت دايجنوستيك. ده رائع كده. او يطلع هايبو سيلولار. هايبو سيلولار بولمر. انتهت المشكله؟ كان يبقى الطب سهل لو انتهت المشكله. ان سام كيز خلي بالكم من ايه؟ من المصيبه اللي جايه لكم دي. ما انت هتقابل الحاجات كلها. وهتطلب لنا حاجات وهيجي لك ورق اهي ذا بول مارو از نورمال. ايه رايك بقى؟ انت بتقول ده فشل في نخاع العصب ده نورمال. ان سام كيس ذا باثولوجي سبيكشن ذا باثولوجي سبيكشن حتت حتت فسيادتك تخش في حته نورمال نحضر السيد ويطلع نورمال. عشان كده وي بريزيرف بول مارو بايوبسي مش اسبيريشن. بول مارو بايوبسي يعني نفتح جلده هنا ونشيل العظمه دي اللي على الايليان بول ونفتح الايليان بول بريفايل فتحه قد كده ونكحت ونفرد على سلايد نشوف. انما العادي مش كده. العادي بنحط ابره هنا ونشفط طلع ما طلعش خلاص. واللي يطلع شوفه هايبو ولا نورمو اذا كانوا هايبو سيلو خلاص. ففعلا احنا بنعمل كده الاول تحط ابره في الاسترنم. طبعا سبينفول شويه لكن ارحم من البلوه اللي هنا. فبتحط ابره في الاسترنم وتشكر. طلع دراي كاب احمدك يا رب. خلاص مفيش سيلز جوه. طلع هايبو سيلولار احمدك يا رب. طلع نورمال ما تتعجلش. قول له يكون انت الباثولوجي سباشي هذا الباثولوجي سباشي ممكن جدا جدا العيان يطلع غلطان. واضح المعنى؟ يبقى خلصنا من مشكلة الانفستيجيشن بطلع بيكتشر ثم بقول مرة بيكتشر ثم فول ستوب مفيش بعد كده اي حاجة. differential diagnosis of the blood picture. هي blood picture كانت ايه؟ بتاع الراجل ده بانسايتوبين. يبقى هنتكلم على اسباب البانسايتوبينيا في الطب. اسباب البانسايتوبينيا في الطب. differential diagnosis of the hematological picture. differential diagnosis of the احنا قلنا differential of the clinical picture. ممكن يطبع الكيوتوكيمي، ممكن يطبع ثروموسيتوبينيا هي اللي عامل مشكلة، ولا ممكن يطبع جرانشيدوزيس هو اللي عامل كده، ممكن يطبع ايه هو اللي عامل كده. خلاص طيب انا بعيد عن عيان خاص وجبت لك صورة دم فقط بقول لك لو سمحت ايه دي؟ تقول لي دي بانسايتوبينيا، يقول لك ممكن تطبع ايه؟ يقول لي ممكن تطبع لاش واحد بون مارو فيلر، اثنين ميجالوبلاستيك انيميا، اظن لسه واخدتها الحصة اللي فاتت. الديفينيشن للميجالوبلاستيك انيميا اللي جالكوا صرع منه ايه؟ دي هيماتولوجيكال ديسور كاركترايز باي بانسايتوبينيا. يبقى دي تاني حاجه. ثلاثه هايبرسبلينيزم هنتكلم عليه طبعا. اربعه مايلوفايبروز مايلوسكليروز. خلاص باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا، اكتبوها دلوقتي كده وهشرحها ان شاء الله حالا. باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا. اللي بعدها سيستميك لوبس بيعمل بانسايتوبينيا. يبقى اسباب البانسايتوبينيا واضحه جدا ليه دلوقتي. اما يجيلي بلاد ريكورد في ار بي سيز واتش ووايت سيلز واتش وبليتلت واتش، اقول له انا لازم اشوف العيان. ليه؟ قد يكون بومارو فيلير، قد يكون هايبرسبلين، قد يكون ميجالوبلاستيك انيميا، قد يكون باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا، قد يكون مايلوسكليروزس، قد يكون مايلوفايبروزس. واختبوا كمان دي الوكيميك لوكيميا او سابلوكيميك لوكيميا. السابلوكيميك لوكيميا برضه الوايت سيل واطيه والباربيتيز واطيه والبليتلت واطيه، تلخبطوا او لوبس او اي حاجه من دول. خلاص يبقى ده في التريتمنت اوف بول مارو فيلير. لسه هنتكلم على واحده واحده من التوم دول حاجه ستريت بول مارو، بس نخلص الاول بول مارو فيديا. واحد بريفنت ذا اوفندنج ايجنتس، نمنع المصيبه من اللي عمل كده. الراديشن ابعد يا جدع، دراج اوقف الدراج وهكذا. يو بريفنت ذا اوفندنج ايجنتس، الحاجه اللي عملت كده منعها. طبعا الكارثه في مين؟ في البرايمري بول مارو فيديا، هم دول خطر جدا جدا جدا. يعني نمره اثنين ندي شويه بول مارو ستيمولانس. بول مارو ستيمولانس الاندروجين يقال انه حلو جدا كستيمولانس للبول مارو. في واحد يقول لك طب ما دي كورتيكوسترويدز، ما كورتيكوسترويدز حلو قوي. لا تنسى ان هذا المريض عنده انفكشن، لا تنسى وامينو كومبرومايز، يعني بيتنيل على عينه، فلو اديته كورتيزون خلص واضح. يبقى خلينا على مستوى الاندروجين والكورتيكوسترويدز نحط عليه علامه استفهام كبيره قوي. كورتيكوسترويدز هو رائع وهايل، لكن خطر جدا ان واحد في سيبتسيميا وداخل على سيبتك شوك وهيموت من مالتيبل اورجان فيلير واديله كورتيكوسترويد، واضح؟ يبقى عليه علامه استفهام، يعني غالبا مش هيشتغل. ثم اديله بلاد ترانسفيوجن، ده الراجل ده هينفع قوي بلاد ترانسفيوجن، ولكن هناك شرط في هذا البلاد انه رافع عليه. طبعا اللي قال كومباتبل ده ياخد اعدام رميا بالدولب. لما اقول له ايه شرط الدم اللي بيديه واحد يقول لي كومباتبل، ده يبقى خنزير فعلا. هو في حته ثانيه بتدي فيها انكومباتبل، يعني ايه الاجابه تجيب شيزوفرينيا فعلا، يعني لابد ان يكون مش فريش، مش فريش، فريش حاجه طازه جدا، يعني احسن ازازه دم عندهم اخر ازازه جت بنك الدم. ويا حبذا لو واحد من اهله يديله دلوقتي حالا. ليه؟ لان بالترتيب كده الحاجات بتبوظ. اول حاجه بتبوظ الدم في الثلاجه بعد 3 ساعات ذا فاكتورز اوف كونتوليشن بتبوظ. بعدها ب8 ساعات البليتلت راحت، 12 ساعه الوايت سيلز راحت. اللي بيقعدوا معانا اللي بيستحملوا ما شاء الله عليهم ويقعدوا مسافرين الارض دي يقعدوا 5 ايام او اسبوع، دول اللي بيقعدوا للاخر. بعد كده بنرميهم وناخد الفلاتلت راحت. فاذا ما كانش فريش واديته دم بقاله 5 ايام، انت اديته ار بي سي بدري. اي نعم استفاد، استفاد، لكن ايه ميزه كده؟ ده دام حد دم بقى استفيد من الوايت سيلز، استفيد من البليتلت، واستفيد من التاسس وبلاد كونجريشن، واضح؟ يبقى فيري فريش بلاد، فيري فريش بلاد، ده مهم جدا. لابد ان يكون انديكيتد. هو خطر ولا مش خطر جلوبال ترانسبلانت ده؟ خطير ولا غير خطير؟ مين يرفع ايده يقول لنا ده حاجه خطر ولا مش خطر؟ بس هقول فكره واحده بس عنه خطر. ليه؟ ريجكشن، ما هو الكدني بيترجكت ما قلناش خطر، والليبر بيرجكت ما قلناش خطر، والهارت بيرجكت ما قلناش خطر. هو خطر ولا مش خطر الجلوبال ترانسبلانت؟ ايوه انت عارفين انه هيجي سهل جدا جدا يعني كمانوفر سهل جدا، بتاخد بول مارو وتعلقه اي في، تعلقه اي في، وسبحان الله تلاقي البول مارو راح واخد السيت دي دخل جوه البول مارو اشتغل. سبحان الله. ايه خطورته؟ خطورته يا حلوف انت هو انك قبل ما بتدي البول مارو يو ماست ديبريس اند ديستروي هيز بول مارو. يعني البول مارو بتاعه يبقى ديستروي الاول، اعمل له راديشن فظيع جدا جدا بحيث يبقى البول مارو بتاعه ايه؟ زيرو. وابتدى تجيب افرض فشلت يبقى انا قفلت، يبقى انا قفلت هذا المرض، واضح؟ عشان كده خطر جدا جدا. والتشويس اوف ذا كيس يعني لو بول مارو شغال ثلاث ارباع حلو قوي قوي الحمد لله خليه، هيموجلوبين 10 احمدك يا رب عايز احسن من كده ايه؟ انما تو ديسايد انك تعمل بول مارو ترانسبلانت ده خطر جدا جدا جدا، لازم يكون ديسيجن سليم. ديسيجن ايه؟ سليم، واضح؟ هنيجي بعد كده بقى في شويه حاجات ما قلناهمش في السكر. على راسها مرض مشهور في مصر اسمه هايبر سبلينيزم، هنكتب في نص السطر هايبر سبلينيزم، وهذا مرض مهم جدا. هذا المرض مهم جدا. بعض الناس مش عارفه تفرق بين كلمه هايبر سبلينيزم وسبلينوميجي، مش عارفه تفرق بينهم، وده خطا شديد جدا جدا. مش كل طحال كبير هايبر سبلينيك خالص، ومش كل طحال نورمال نورمال. يبقى عندي نوعين من هايبر سبلينيزم، برايمري هايبر سبلينيزم اون توب اوف نورمال سايز سليب، سبلينك الطبيعي يبتدي يشتغل وياكل، يبقى ده برايمري هايبر سبلينيزم. وقد يكون الهايبر سبلينيزم اون توب اوف سبلينوميجي، يبقى سكندري هايبر سبلينيزم. هنا الحته دي في المحاضره is very very important، لانكم هتطلعوا دكاتره بعضكم سماعه وبعضكم مشرط. ابو مشرط غالبا هيشتغل كويس، ويعني بيشتغلوا كويسين، اللي معاه تليفون هقتله. ابو مشرط هيبقى عنده indications of splenectomy، indications كذا وكذا وكذا وكذا، يروحوا مزود انديكيشن واكل العيش. انديكيشن عندك طحال يا راجل، انا غلطان، انا غلطان، اشيل لك الطحال ده وتديني قرشين، فبقى انديكيشن، واضح؟ فالمحاضره النقطه دي فيها مهمه جدا، لا ينفع ديسبلين اطلاقا الا لو كان هايبر سبلينك، مش مجرد انه الدين اتشال، واضح؟ لابد ان يكون عنده ساينز اوف هايبر سبلينزم، خلاص؟ يبقى انواع الهايبر سبلينزم ايه؟ واحد برايمري on top of normal size spleen. اثنين ان يكون secondary hypersplenism اللي هو on top of spleen. The path of surgery في hypersplenism ظريف جدا جدا. هو ما هو path of surgery؟ تفتكروا ايه؟ spleen بقى hyper active فبياكل ايه؟ هو بياكل اثنين بس، ما يعرفش ياكل الثالثة، بياكل الوايت سيلز والبليتلت فقط. تقول يا نهار اسود، يعني هايبر سبلينيزم معنيش انيميا؟ اقول لك عنده انيميا. تقول طب ما التفسير كده ايه؟ تفسير علمي منطقي، ولكنه لم يثبت ان السبلينت الهايبر سبلينيزم جميع حالات الهايبر سبلينيزم تبقى دايليوزد، يبقى بلاد فوليوم عالي جدا. ليه؟ الله يعلم. فالار بي دي تبدو كما لو كانت ايه؟ وقت بسيب شكل، لكن السبلين الحقيقي بياكل اثنين بس، بياكل ايه؟ ذا وايت سيل due to destruction, the platelet destruction, the reduction in hemoglobin and the RBCs is due to dilution and red destruction. واضح. لما بنشيل السبلين هذه الحركه ده بنشوف تصلح، قبل تصلح الRBCs اول حاجه، ثم يتصلح بعد كده الوايت سيلز والبلاتلت. واضح؟ مهمه جدا جدا لازم تعرفوها. ده الباسف سيرش اللي هو ايه الهيكل. نمرة اثنين في الباسف سيرش ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الهايبرسبنيز؟ اللي حصل في الهايبرسبنيز البعض معتقد ان الكارثة نتيجة انه قاعد ياكل بره في الوايت سيل تك تك تك تك بيكسر فيه والبليد. هاي ده مش ده المقصود. في نوعين من الطلب، في نوعين من الطلب. في نوع جيد كويس فرد اول، طالب فرد اول بيذاكر ما بيخرجش، بيقعد يذاكر لحد الساعه 8 الصبح وينام من 8 ل 8 وربع ويجي كل ليله يكمل، ما بينامش الظهر، ما بيشوفش التلفزيون ومالوش اصدقاء ومنطوي على نفسه. ده فرد اول. ده طالب طب لا يعلم في الدنيا سوى دينه وكتابه، كتاب اللي يذاكر منه دينه، يوم يصلي في مواعيد الصلاه مظبوط جدا جدا، عايزين يصلي في المسجد هي ده الليجر بتاعه وبيطلع ايه يكمل ذاكرته. في نوع فرد عاشر مش فرد تاني بقى من الفرد الاول ايه الفرد التاني وثالث، لكن في نوع تبالى ما بيذاكرش زهقان، وبيعمل ايه؟ يروح لواحد فرد اول يقعد يحكي معاه. طبعا يكره مؤدب ومؤدب لانه فرد اول والخلق لا يتميز الطاقم العلم. ايه رايك في فلان؟ يقعد يضيع لي ثلاث ساعات بدون حاجه. الوقت بيقول عليه لا منه الله ينور عليك. وهذا هو السكرين، هذا هو السكرين. فرد عاشر هو قاعد ياكل بره يبقى بوظ الدنيا ما بيذاكرش ويروح مطلع ماده تقول اللي اتعمل في البلمره ما تطلعوش، اللي يتعمل عشان التعويض لا خليك جوه. يبقى انا مني ولا فيت شره دي ده باسف سيرش اوف هايبرسبنيز. عشان كده لما اخش في البلمره الاقي هايبر ولا هايبر سيلولار؟ هايبر لان ممنوع من الخروج، سيلز معموله وممنوع الخروج. ممنوع بايه؟ بماده اسمها سبلينين ايه، سبلينين ايه تمنع الريليز اوف ذا فورمال اليمنتس تزيد من المصيبه. يبقى ده باسف سيرش. نمرة واحد ان الدستركشن على مستويين البليتلت والاوايت سيلز، وان الهيموجلوبين والارفسيز وفيو لسبب اخر هو الدايلوشن الغير معلوم السبب. نمره اثنين تكتب بين قوسين كده لا منه ولا كفايه شره. ذا سبلين ديستروي ذا وايت سيلز انسليتد اند بريفنت ذا فورمينج اليمنتس تو بي ريليز فروم ذا بلمر باي وات از كولد سبلينين اي. يبقى فعلا لو شلت السبرين لو رميته في الزباله يبقى ده زي الطالب اللي رميته في الزباله بالظبط. هسيب الواد ده ينجح وهو ما خدش له فايده من الاول. الواد الفرس العاشر ده دي الحالات اللي فيها انفيكشن سبلينكتومي بيور. اقول لك انا هشيل لك الطحال هتتصلح الانيميا، هشيل لك الطحال هتتصلح الليكوبينيا، هشيل لك الطحال هتتصلح الثرومبوسيتوبينيا باذن الله. لما تعمل كده يبقى ايه في امل. انما تشيل الطحال وهو نط هايبر سبلينكتومي ما فيش مشكلة. في خازوق هنا، خازوق صغير. أنا قلت الجمر وإيه في الهايبر سبلينيزي. برافو عليكم. بعض الحالات ولو أنهم قلة، ولو أنهم قلة بس جالس أقله، ولو أنهم قلة بدل ما يطلع سبلينين إيه يطلع سبلينين بي. يبقى عندي نوعين من أنواع السبلينين. البي ده بيعمل كارثة. مش يبريفنت ذا ريليز اوف ذا فورمال اليمنتس، لا يدبس البرمار، يدبس البرمار. ومن هنا التفرقه بين بان سايتوبينيا ديو تو هايبر سبلينيز اند بان سايتوبينيا ديو تو برمار فيلير. صعب جدا تفرقها. يبقى اف ذا سابستنس فورمال سبلينين بي اند نوت اي، ذيس بي سابستنس دبريس ذا برمار مش بتبريفنت ذا ريليز، لا ما يشتغلش. يبقى زي الفيتامين بالظبط، زي البلمروفيتامين بالظبط. واضح؟ يبقى هذا هو المشكله ولو انهم قله جدا جدا المرضى اللي بيسبلينين بي. تريتمنت اوف هايبر سبلينيز طبعا هيكون ايه؟ سبلينكت. هناك طريقه اخرى، افرض عيان مش مستحمل العمليه. نقوم نبوظ السبلين بطريقه حقيره. تفرج ادخل قسطره قسطره قسطره حاجه لما اجي للسبلينك ارتري واحد في ماده تبوظ السبلينك ارتري بيعمل ماسف انفاركشن سبلين. يوم العين يجي له فيه فالمورايجر ويبقى هيموت من الفعل بس السبلين باظ. ده من غير عمليه اللي هي امبولايزيشن اوف السبلين. امبولايز السبلين بحاجه مصيبه يوم كأنك بالضبط عيان عنده بكتيريا الاندوكاردايتس وأسكله الأرض. هي هي بس بطريقة طبية. واضح؟ يبقى إمبولايزيشن سبلين. طيب أنا يمكن لإراديت سبلين نحط له كده أشعة نوم نموت سبلين. اتعملت لمدة 15 أو 20 سنة في الطب وخشنت. يعني دلوقتي is no longer used. يبقى هناك ثلاث طرق لعلاج الهايبر سبلينز. سايتين الاسبلينكتومي. اثنين إمبولايزيشن في الاسبلينك هارتري. ثلاثة إرلين قوسين no longer accepted. It's no longer accepted. بدأش حد يستخدمه. اتفقنا؟ ناخد 10 minutes راحة كده؟ موضوع الميلوفايبروزيس والميلوفايبروزيس دول بناخدهم مع بعض لأنهم نسيل بفرش. الميلوفايبروزيس والميلوفايبروزيس نسيل بفرش نسيل مع بعض فحنك في نص السطر ميلوفايبروزيس وميلوفايبروزيس. الميلوفايبروزيس والميلوفايبروزيس disease of unnerved touch. هل هو فرنك انت بتاخده؟ هل هو كيماويات؟ هل هو نوع من انواع حياتنا وصل بيه لهذا؟ الله يعلم ايه الفاكتور اللي خلى البرمر يتحول الى فايبر تيشو او يتحول الى بون تيشو. مش مفروض انه يبقى كده. It occur more in men. الرجاله انميرز بحد بسيط. وفي اولد ايج ما يحصلش السن صغير فوق 50 تقريبا. فوق سن 50. المايلوسكلروز والمايلوفايبروزيس الباث فيسيولوجي فيه خطير جدا جدا جدا. وين ذا بورمر از افكتد باي فايبروزيس اور سكليروزيس هيعمل ايه؟ هيعمل ايه الحل يعني؟ ده باظ خالص. يا يموت العيان يا يتصرف الجسم يتصرف. فالبورمر يدور كده في الجسم عن حد يقدر يساعده. فيتذكر زمان خالص ايام ما كان انترايتراين كان مين اللي بيعمل الار بي سي والوايت سيلفليتد سبلين؟ ما كانش حاجه اسمها بول مارو. انترايتراين لحد شهر متاخر جدا كان السبلين هو العضو المسؤول عن عمل هذا. فالبول مارو يبعت تلغراف للسبلين يقول له اني افشل الحاني اني اغرق افتكر ماضيك الملوث وساعدني. ويبدأ السبلين في العمل فعلا. الحالة التي تسمى أجنوجينيك مايلوم ميتافليزيا يعني اكسترا مدرر هيموبويس اكسترا مدرر بقى الهيموبويس برة الايه البولمار. ويبدأ السبلين عمل. عشان السبلين يشتغل مظبوط قوي قوي قوي بيكبر حجمه. فالسبلين يبتدي يكبر يكبر يكبر يكبر لحد ما يوصل للرايت إليا الفوسا. This is one of the causes of huge spleen. المايلوفايبروزيس والمايلوسكلروز ليه؟ بيشتغل يعني يشتغل طلع بسيس طلع ويسيس طلع بليتر خلاص اصبح بالمر اصبح فيه بالمر. يوم هذا العيان المسكين الغلبان يروح لدكتور حلوف يروح لواحد حلوف بس فعلا حلوفة نام السجارة فوق يكشف ده انت السبلين كبير عمال يبقى تكشف راح بان فايتوبين خلاص يشخصه ويهو مغمض هايبرسبلينز روح شيل السبلين وتعالى لي بعد اسبوع كده زي الفل. ويدور في الاهرام يلاقي النعيم لان هو قتله قتله كيف لانه شل الفوكس اللي عايش فيه. واضح؟ يبقى ده مشكله الهايبر مشكله المايلوفايبروزيس مشكلته كده ان هو بريتنت باي سبلينو ميجالي انتفالتوبيني الاثنين اللي اتلخبط اي واحد على انه ايه؟ على انه هايبرسبلينز. واضح؟ يبقى المايلوفايبروزيس الباثوفيسيولوجي بريد اجنوجينيك يعني خارجيا اجنوجينيك مايلويد ميتافليزيا اجنوجينيك مايلويد ميتافليزيا اي ذا سبلين بيكم اكسترا ميدالري فوكس فور الكتروبويزيس ذا سبلين بيكم ذا اكسترا ميدالري فوكس فور الكتروبويزيس. ويبدا في الشغل وذا بروبلم ان ذا دايجنوزيس ذات ذا سبلين از هيوج از فيري هيوج سبلين بلس ذا سبانتايتوبينيا بلس الكارثة الكبرى ان هنا بقى كاركترستيكا هنا ايه كاركترستيكا ايه ان الباثولوجي سبيكشي الباثولوجي اوف مايلوفايبروزيس اند ريسك سبيكشي فعلا هتخش كاتك بإبرة بيطلع لك نورمال بون مارو فتتأكد انه هايبرس بالليزي تقول اه ما هو كمان اسبوعين هيبقى هايبر سيلولر يلا شيل يا جدع والعين يموت اون تيبل ما بيقعدش يومين في المستشفى بعد العملية وبيموت واضح ليه لانك يو ماست بون مارو بايوبسي if you suspect myelofibrosis or myelosclerosis you must do bone marrow biopsy. اخر موضوع في الابليزيا of the bone marrow كان الابليزيا bone marrow is multiple myelomatosis. هنخلص دلوقتي multiple myeloma ثم ندخل بعد كده في حاجة اسمها hemolytic anemia وهي موضوع مهم جدا. المالتيبل myeloma سيبوا لله عشان نفهم الاول المالتيبل myeloma وبعد ما نفهمها نكتبها. المالتيبل مايلوما هنسميها اسم لذيذ جدا جدا جدا هنسميها بلازما سيل ديسكريزيا جنون البلازما سيل جنون البلازما سيل. هل في خلية في الجسم اسمها بلازما سيل؟ يس يس. ما مسؤولية البلازما سيل؟ انها تعمل لي ميلوغلوبينز مسؤولة عن عمل الاميلو اي جي جي واي جي اف واي جي وكلام اللي سمعينه من كمان ده. مين اللي بيعمل الفيصة دي؟ ده بلازما سيل. جنون البلازما سيل قد يكون في اتجاه من اثنين لا ثالث. لا جنون البلازما سيل في اتجاه من اثنين ما لهمش ثالث. جنون عددي جنون عددي بلازما سيل تنقسم تنقسم بعنف فيبقى الحالة مش مايلوم خالص وتبقى اللي اتقالت بسببها مايلوم مع ان الغلط هو هو النتيجة هي هي لكن انقسام البلازما سيل من السهل جدا اسميه بلازما سيل لوكيميا اسميه بلازما حشيت دلوقتي بلازما سيل وكيميا. وقد يكون في الصنع يعني نفس عدد البلازما سيل في الجسم بس اتهملت بدل ما بتعمل دخلت سات تعمل 40 قرش كل يوم يبقى اليمين وغيره سات جدا جدا جدا والنتيجه هي هي انقسام عددي نتيجته ايه؟ زود الاميون جلوبينز انقسام زياده وظيفه عمل ايه؟ النتيجه هي هي بس مرضين مختلفين. المرض الاول اذا جاء الجنون في انقسام البلازما سيل يسمى هذا المرض ايه؟ بلازما سيل لوكيميا. واذا جاء الجنون في الوظيفه بنسميه ايه؟ مالتيبل مايلوما. واضح؟ لكن كلاهما نتيجه واحده. ولكن للاسف والاسف الشديد علاج البلازما سيل لوكيميا يختلف تمام الاختلاف عن المالتيبل مايلوما. الاسف الاشد من كده ان انا لما جبت طرزان عارفينه؟ عارفين طرزان ولا لا؟ طرزان الطبي يعني طرزان بتاع الطب الفظيع الشنيع الرهيب. هنجيب عالم الهيماتولوجي في العالم يفرق بين الاثنين ما يعرفش لا بالكلينيكال بيتشر ولا بالانفستيجيشن. واضح ليه؟ البلازما سيل دول هيدل هعيدهم ازاي؟ دول في البول هعيدهم ازاي؟ اجيب البني ادم اشرحه كله افرض يا جدع معايا موت الحمد لله عرفنا بقى انه لوكيميا بس بعد ايه؟ في المشرحه. فالتفرقه بين البلازما سيل لوكيميا والمالتيبل مايلوما تفرقه قد تكون في بعض الحالات مش بعض قد تكون في معظم الحالات مش معظم قد تكون في جميع الحالات مستحيل مستحيل انك تفرق بين البلازما سيل لوكيميا وبين المالتيبل مايلوما. واضح؟ يبقى البلازما سيل ديسكريديا is abnormal function of the plasma cell. The plasma cell is created in abnormal. This abnormal function may take one or two forms. Number one, reduplication or multiplication of the plasma cell ending in high immunoglobulins. This is called plasma cell leukemia. Or increase the function of the plasma cell ending in increased amount of immunoglobulins, نفس القصة, and is called multiple myelomatosis. في نص الصف طبعا لان البلازما سيل لوكيميا مرض نادر جدا جدا جدا هنتكلم عن multiple myeloma. Disease more common in males, اكثر في الرجاله شويه. In old age, سن كبير 50-55. What is the problem? It is one type of plasma cell discrepancy in which the plasma cell is increased function ولا عدد the function. يبقى فيه excess immunoglobulins. The clinical picture of multiple myeloma depends upon the following. The clinical picture of multiple myeloma depends upon the following. واحد, an increased activity of the plasma cell. Severe bony aches. وجع شديد جدا في العظم. اثنين, osteolytic lesions في البون. البون كله فيه ايه؟ فجوات. بلازما سيل شغاله وقد تكتر شويه مش لدرجه اللوكيميا لكن تنقسم فتعمل فجوات في العظم انكريز او اوستيوليتيك ليجن في العظم. ذا كلينيكال بيكتشر ديبند ابون واحد ذا بريزنس اوف ذا بلازما سيل ذا هايبر اكتف بلازما سيل تدينا الاتش ايه بوني اكس اتنين اوستيوليتيك ليجن ثلاثه بابيلوشن فراكشن. تلاقي راجل جاي لك مسكين جدا جدا سنه 55 سنه ووقع من على الرصيف في عظمه فانكسر. فالراجل بحسن النيه راح لدكتور عظم والدكتور العظم بحسن النيه جبسه وخلص والراجل مش عايز يخف. معلش يا كبير خد كالسيوم اشرب لبن اقف على ايديك امشي على حواجبك اي كلام بس ما حدش يفكر ان ده يعني حاجه مصيبه في العظم او تظهر بارابليجي. Very common في المايلوما. Very common. إن يجيلك أول مرة في حياته ببارابليجي. فالتبرة تخدم واتكسرت ونزلت على السباينال كورد عمل بارابليجي. واضح؟ يبقى أول manifestation clinical للمايلوما due to البلازما سيل شغالة. ثم تعمل إيه؟ تعمل بوني بين. تعمل pathological traction. تعمل بارابليجي. أو نتيجة الإكسس immunoglobulins في الدم. Hyper viscosity syndrome. هايبر فيسكوزيتي سيندروم يبتدي يزيد بقى الفيسكوزيتي بتاعت البلد يدينا دزنس وجلس وماقدرش يمشي ودايخ دايما بلاكينج زي الدنيا تسودت ضغط جنسي على شويه هايبرتنشن كل ده ديوتو هايبر فيسكوزيتي سيندروم. قد الحالات دي كلها تنتهي بلوكيميا. اللي ابتدى بمايلوما ينتهي بلوكيميا وقد ينتهي بابنورمال ابنورمال فورمز اوف انيميا عنيفه جدا جدا تغلي عليا. البرزنتيشن الثالثة due to replacement of the bone marrow وش الانيميا. الانيميا بتبقى عنيفة جدا كورا المرضى. اوعى تفوت واحد جاي لك او ست جاي لك 55 او 60 سنة عظمها بيوجعها تلاقي ستي ده روماتيزم وخدي فيلدين وفولترين وكده بعد سنة او سنتين حالي فضيحة حتى انها بقالها سنة عندها بوني فيز. زمان clinical presentation of myeloma is bony fees. اوعى تنسى الكلمة دي. كل واحد جاي لك بعظمه يعني مش من اول واحدة كده تطلب له الانفستيجيشن لكن بعد الوهلة الاولى ما تريحش شكله عظم مش مفاصل يعني مش مفصله اللي بيوجعه عظمه اللي بيوجعه شكله مش عاجبني بيت طلع الهيموجلوبين بتاعه 7 جرام ايه المبرر لكده؟ واضح؟ ابتدي افكر في مايلوما. واضح؟ انفستيجيشن اوف مالتيبل مايلوماتوز انفستيجيشن في انفستيجيشنز بسيطه بسيطه بسيطه بسيطه نعلى بيها لحتى ما نجيب الانفستيجيشن اللي دايجنوستك بقى اللي بتقول ده مايلوما. الانفستيجيشن بسيطه نجيب بولو وندخن البول نلاقي فيه نوع من انواع البروتينات. ما هو؟ هو الشورت تشين بتاع الاميونوجلوبين. الاميونوجلوبين له تو تشينز لونج تشين وشورت تشين بيفصل لانه كتير جدا جدا في الدم والشورت تشين ده يقدر يعدي كولوميريز لانه صغنن فيقدر يعدي بس ده ما تقفشه هنا في البول. لو سخنت له صفة فريدة له صفة فريدة عن اي بروتين تاني انه يتغلط عند درجة 60 ثم يذوب عند 80 عند 60 تلاقي حصل العقارة دي كم الاهلية عند 80 درجة مئوية يروح كأن شيئا لم يكن. This is called Benz-Jones protein. This is called Benz-Jones protein. ده موجود في تقريبا تلتين الحالات 60% من حالات المالتيبل مايلوما فيها بنجونز بروتين. What is بنجونز بروتين؟ It is the short arm of the immunoglobulin اللي قادر يعدي كولوميريز. صفاته ايه؟ انه يتجمد عند 60 ويفك تاني عند 80. هل يوجد كارثه هنا في الحركه دي؟ يس. كارثه كبيره جدا تفوت منك المايلوما. ما انت جاي العيان بارابليجيا في الاي سي يو الحق. طب ده جاي يا اخوانا ده مايلوما خد عين البول كده تك تك. لا لا لا ما عندوش حاجه ده ما عندوش بنجونز بروتين. ليه؟ One of the complications of myeloma is amyloidosis. One of the complications of myeloma is amyloidosis. الامايلودوزيس احنا اتفقنا عليه في النفرولوجي بيعمل ايه في الكدني؟ amyloid tissue. ايه clinical presentation of amyloid kidney؟ ها؟ نفرتك برافو عليك. يبقى عنده اساسا ايه؟ بروتونول عادي قلبي من الناس. واضح؟ فالالبومين موجود هنا وهنا في البول وموجود مع بنجونز بروتين هتحصل. عند 60 يبدا الجبال الجوفيه تتجمد صح. عند 80 مين اللي تجمد؟ القلب. ده فتح انا مش واخد بالي وده تجمد وكمل اهو اهو يا دكتور اهو قدامك بول في زلال ما فكش تاني واضح. يبقى عندنا مشكله كبيره جدا. ايه ايه تحتيها ثلاث لقب تحتيها ثلاث لقب كيف منين؟ ايه ذا كونديشن از اسوشيتد وذ بروتونوريا ات از ديفيكلت تو دايجنوز بيت جونز بروتيني. لو معاك بروتونوريا حددنا بس السؤال واي ذا كونديشن بي بي اسوشيتد باي بروتونوريا بيكوز ودي نقطه مهمه جدا. وان اوف ذا كومبليكيشن اوف مالتيبل مايلوما از ايه؟ از امايلويدوزيس. الامايلويد احدى مضاعفات المايلوما وقد حصلت من 5 سنين مايلوما محدش داري وجاله الامايلوز محدش داري. ابتدينا نقرا بقاله بارافليجيا خد يا نايم حلل البول يقول لك لا ما فيهوش بين صوص لانه كله ايه بروتين. نعمل ايه؟ نغلي هذا البول كويس جدا جدا. مين اللي هيتجمد؟ نغليه. ومين اللي هيفك تاني؟ البني صفي فوق التشاف. يبقى خدت بول فيه بس بين صوص بس وتروح هتعيد التجربه تاني هتلاقيها حاصل. يبقى if you suspect that dangerous protein is present in case of proteinuria you filter the boiled urine. The boiled urine بعد ما تغليه كده قوي فلتر وخده وعيد التست عليه هتلاقي تجمد عند 60 وفك عند 80. ادي اول انفستيجيشن سهله جدا جدا نتوقع فيها وجود ايه؟ مالتيبل مايلوما. بوجود ايه في البول؟ دانجرس بروتين. ايه اللي عكنن عليك؟ الالبيومين. لكن قدرت تتخلص من العكنانه دي بايه؟ بترشيح البول. نمره 2 بلاد بيكتشر. قد يكون عن انيميك شويه او لا بس الانيميا غالبا موجود. بلازما سيل مش شخص. البلازما سيل دي مدفونه مش هتطلع في الفريتر بلاد. يعني عيب لما تقول ان البلاد فيه بلازما سيل عيب جدا لان دي حاجه مدفونه بعيده جدا هي قاعده تشتغل لك وتطلع. لكن عايزين نشخص فعلا بقى الكلام الجد بقى. عايز اشخص مايلوما ادور على ايه؟ برافو عليك على الايمينوجلوبولينز. اذا كانت عاليه احمدك يا رب. اذا كانت مش عاليه يبقى تشخيص غلط صح ولا غلط؟ هل هناك خازوق في هذا؟ هل يوجد خازوق؟ يس. لو عندي شويه لوز لو عندي شويه لوز او شويه ستايتس او بيرن فرايت الايمينوجلوبولينز حجراتها ايه؟ مش واحد بدل واضح؟ الفرق بين الانفكشن والمايلوما في عدد الايمينوجلوبولينز اللي عندي. المايلوما على واحد لما نرسم واحد بلازما بروتين الكتروفوريدي بلازما بروتين الكتروفوريدي يعني حفصل البلازما بروتين بالكهرباء تقوم تطلع بهذا المنظر بيطلع كيرف جميل جدا جدا. اكتر حاجه الالبيومين اهو ثم الجلوبولين ثم الفايبرينوجين. This is the normal curve. This is the normal curve. البيومين قد ايه؟ 4 جرام. هذا سيمو كير. جلوبولين قد ايه؟ 2 وحاجه بسيطه. فايبرين قد ايه؟ ربع جرام. فتطلع بالكيرف ده بكمياتهم. بص لقاعده المثلث. بص للقاعده. بص للقاعده دي اهي. تعال نشوف واحد مره انفكشن ومره مايلوما. الانفكشن الانفكشن قبل زي ما هو. والجلوبولينز كلها عليك. كلها. بص لقاعده المثلث. والفايبرينوجين زي ما هو. تعال نبص على المايلوما اهو المثلث المثل بتاعها. الالبيومين زي ما هو. لكن الجلوبولين هاخد واحد منهم اهو ده الكير بتاع الجلوبولين هاخد واحد اطلعه خازوق وانزل واروح راجع تاني كما كنت. بص لقاعده المثلث هنا وقاعده المثلث هنا. قاعده المثلث هنا ايه؟ عريضه جدا. قاعده المثلث هنا ايه؟ ضعيفه جدا صغيره جدا. ومن هنا يبقى التسبيب سهل عليك ما دام بصيت لقاعده المثلث. تي احادي ولا جميع الميوغلوبينز؟ مونو كلونال جاموباتي. مونو كلونال طلعت خازوق واحد. لكن هذا المنظر منظر واحد بولي كلونال جاموباتي. يبقى بنعمل بلازما بروتين الكتروفوريز ونبحث هل هو مونو كلونال تي اذا كان واحد بس طلتم. اذا طلبت الواحد بلازما بروتين الكتروفوريز وطلع واحد بس العالي طلتم تقول هذا مالتيبل مايلوما. اذا طلع عريض اي جي جي عليه اشي معاه اشي كلهم عاملين كده هذا يا انفكشن يا لوبس يا كولاجين اي حاجه من الامراض الكثيره اللي بتعلي عديد في الاميونوجلوبين، ولكن ان يكون اميونوجلوبين بمفرده من الخمسة هو اللي طلع به الخفاف، فهذا مايلوما. differential diagnosis of monoclonal gammopathy لو لا ايه differential diagnosis؟ واحد في المليون. خلي بالكم الرقم، خلي بالكم الرقم، واحد في المليون يعني كل مليون عيان، كل مليون عيان مايلوما يطلع من غلطان في واحد. لا مش مهم، مش مهم خالص، مش هشوف بيه مليون عيان في حياتي، وحتى لو غلطت فيها مش غلطان. التي تسمى benign monoclonal gammopathy، this is very rare، واذا حطيتها في مخك you will miss the myeloma. تقول اه ده مش كويس، ده benign. في حاجة اسمها benign monoclonal، ساعات واحدة منهم فعلا بتعمل وbenign من غير حاجة، احبس هذا خالص. واللي تسمعه يقول كده تتف في وشه في الحال، يعني تمشي في الشارع ها مين يقول benign monoclonal، انت عارف وتروح ماشي ومش هيعمل لك حاجة لان هو اللي غلطان. يبقى differential diagnosis of monoclonal gammopathy is very rare entity in medicine، تسمى benign monoclonal gammopathy اللي هي حاجة نادرة جدا جدا وتكتب حتف في وشه لما اشوفه. بينما البوليكلونال، البوليكلونال انفكشن في اي حتة، كولاجين ديسوردر اي حاجة، يبقى investigation of a case of myeloma، واحد بني جونسون بروتين ابحث عنه، واذا كان اسوشيتد بروتينوريا اتخلص من المشكلة بالترشيح. نمرة اثنين بلاد بيكشر، قد يكون هناك انيميا، اوعى تبحث عن بلازما ثيل، اوعى تبقى قليل الادب، وانها لو وجدت هتوجد بصوره بسيطه جدا لانها مدفونه في العظم. نمرة ثلاثة يسيرش فور الايميونوجلوبين، ايضا ذيس مونوكلونال جاموباثي اور بوليكلونال جاموباثي. البوليكلونال لا قيمه له، الخوف كل الخوف من مين؟ من مونوكلونال. ذا ديفرنشال دايجنوزيس از فيري رير، ان شخص بيناي مونوكلونال جاموباثي. The complication of myeloma is fractures. طبعا مهمة جدا. في الانفيشن والاسكليس. الانفيشن اكسري. اكسري. نصور النفوخ. نصور السكال. هتلاقي الاوستيوليتيك ليجن رائعة وباينة جدا ومشخصة وسهلة جدا. ادي السكال اهي. وان شاء الله باذن الله لما ناخد حصة الاكسري هتشوفوها فيها كويسة. تلاقي حتة فاضية جدا. الديفرنشال دايجنوستيك بتاع هذا هو سكندرز. كل واحد عنده كانسر بروستيت ولا كانسر ولا هايبر نفروما وعامله سكندرز، يبقى الديفرنشيشن بس بي فروم ايه؟ فروم سكندرز. يعني بنشوف واحد اوستيوليتيك ليجن في التسكار، قلنا حاجه من الاثنين، يا سكندرز يا مايلوما. ممكن نعيد هذه الاكس راي على الفرتبرا كولم، تلاقي اوستيوليتيك ليجن في الفرتبرا كولم. تعيد هذه الاكس راي على البلفس، تلاقي اوستيوليتيك ليجن في البلفس في البلفيك بون. اذا استبعدنا الوانج بونز التي لا يظهر فيها الميلوما، استبعدناه، الفيمر والهيومرس والتيبيا ما بيبانش فيه. اللي يبان كويس قوي قوي ثلاثة بونز او اربعة، واحد السكال، اثنين الريبس، ثلاثة البلفس، اربعة المنترال، ممكن جدا تلاقي فيها ديتشيجن. السكال يعني كسكال والمنترال لوحده، والريبس مهمة والبلفس مهم جدا والفرتبري، الفرتبري مهمة جدا جدا. دول الحتت اللي هم فيهم الميلوما. بقيت الانفستيشن كما تصير الكالسيوم طبعا بيعلى لان في اوستيوليتيك ليجن شغال، فبيأثر الكالسيوم عالي. ثم بعد كده الكومبليكيشن فراكشرز او انيميا او انفكشن، هم دول الحاجات اللي بتموت العيان. طبعا النيورولوجيكال كومبليكيشن كلها بيت على الفراكشر، كل النيورولوجيكال كومبليكيشن بيت على الفراكشر. ثم التريتمنت اللي يعالج زي اللوكيميا بالظبط، حاجه اسمها ملفلان. المايلوما بيديله ملفلان، ده سايتوتوكسيك دراج بيموت البلازما سيل. البروجنوزس مش بطال، مش بطال، تقدر لو انت اكتشفتها بدري واديت ملفلان يو كان جيف شانس اور ذا بيشنت 5 ييرز، يو كان جيف شانس 5 ييرز فور ذا بيشنت. ملفلان بيدي عمر 5 سنين. في ناس بتقول لك الخمس سنين دول حتى الانتريتد، يعني الخمس سنين دول انتريتد، لو انت معلش واحد طب امال بنعالجه ليه؟ عشان يبقى اسيمتوماتيك، عشان يفضل الخمس سنين دول اسيمتوماتيك. يبقى ايجا لو الفايف ييرز لونجيفيتي بتاعت المرضى اوكير ان انتريتد بيشنت يو كيف تريتمنت، انت مسؤول انك تدي علاج. ليه؟ تو ميك ذيس فايف ييرز ايه؟ اسيمتوماتيك من غير لا قصور ولا وجع ولا اي حاجه. اتفقنا؟ بس ادي ايه؟ بورمر بيه. هيموليتيك انيميا في نص الصف. كلمتين كده عشان بس المحاضرة صار 9:04 هيموليتيك انيميا. او اللي عندهم مايلو فايبروزيس ازاي فرقوا عن الهايبر سبليزم ابو سبلين بي؟ يعني ما هو جاي دايما ديبريزم هو ده فطرش تتاخد بومر سفال ده مليان فايبروزيس ومليان بول. فده ده قضية محسومة بتوع الفطرش هنا ده كيف ايه مايلو فايبروزيس. المشكلة الثانية بقى سبلين بي نعمل لايف سبيل بقى نعمل لايف سبيل الوايت سيلز او الار بي سيز وكده ونشوف بتقعد قد ايه عشان نفرق بينها وبين الدور مارفل هيموليتيك انيميا. في واحد خد الفيلر جميل جدا جدا وشفته في جيبي بس مش هقدر اقوله لكم لانه دخل السجن واضح بس جميل جدا. انا بتبسط جدا ان الطلبه اللي لهم ايه موهبه خفيفه كده ما تعطلوش على ذاكره لكن هيموليتيك انيميا. نسيب بقى الاقلام 5 دقايق كده لحد ما نفهم القصه عشان المحاضرة الجاية نكملها ان شاء الله وهحاول بإذن الله ان يتم الهيماتولوجي كله قبل الاجازة بحيث ان شاء الله بعد الاجازة نبدأ الكارديولوجي وناخد فيه راحتنا بقى مستحيل ما يبقاش في حاجة هتقطع الكارديولوجي. فان شاء الله مش فاضل اسبوع الاجازة الاسبوع ده ممكن نخليهم بدل 3 محاضرات 4 محاضرات ونخلص الهيماتولوجي. هيموليتيك انيميا ده موضوع مهم جدا جدا جدا. ليه؟ كثيرا من حالات الهيموليسيس ار اندايجنوست اندايجنوستيك. يعني تلاقي العيان جاي لك طبعا انت بتتعب في العيان مش تشخصه بتتعب بيه. ليه؟ لان ده فضل من ربنا ده فضل كبير جدا من ربنا ان ربنا يلهمك التشخيص. ده كان قاعد ياخد محاديد على انه انيميا لا ده هيموليسيس هيبقى مشكلته حاجه ثانيه خالص. بتبقى مش سعيد بفضل ربنا عليك في التشخيص. هل الار بي سي لها عمر ولا ملهاش عمر؟ كبير جدا جدا. عمرها قد ايه؟ برافو عليكم. يبقى لما اقول هيمارست طب ما نورمال يدرس هيمارست صح ولا لا؟ الهيمارست النورمال 120 يوم واضح؟ يبقى لما اقول ديفينيشن اوف هيموليتيك انيميا اتكلم كلمة خالص اتكلمها خالص كلمة هيمارست اقول لك ايه؟ هيموليتيك انيميا ايه هيمارست بتاع ديزيز اقول لك يا سلام حمرا يعني قلت ايه؟ المشكلة يعني انا هذا عبتيز واضح اللي انت قلت يعني طب ما هي نورمال الستيمولايز ما هي نورمال الستيمولايز بعد 120 يوم. عشان كده لازم الديفينيشن يبقى راقي. كيف تعطي ديفينيشن راقي؟ تقول لي لا انا مش قصدي ما بقاش 120 يوم ده بقى 60 يوم او 30 يوم انا برافو عليك. يبقى نبتدي نتكلم صح بقى what is the definition of hemolysis diminished lifespan. بس ال 120 بقوا ايه على عيني وراسي بقوا 80 بقوا 60 يوم بقوا يوم بقوا 3 ايام كل ده تحت جروب ايه؟ مش هيموليتيك انيميا. اللي يقول هيموليتيك انيميا ياخد صفر تحت جروب ايه؟ هيموليسيس. يبقى what is the definition of hemolysis diminished lifespan of the RBC. وده normal lifespan of the RBC is 120 أربع شهور. خلاص؟ هذه أول قصة. تاني قصة مهمة جدا اللي احنا ناخد فيها الحتة دي بس في المحاضرة والباقي نخليه المرة الجاية الباثوفيسيولوجي. وات ذا باثوفيسيولوجي في مارس؟ هم أربع عناوين هخلصهم ونخلي بقية المحاضرة إن شاء الله اليوم الأربعاء. إيه الباثوفيسيولوجي في مارس؟ إيه اللي حصل؟ الجسم عمل إيه؟ إذا كان يا إخوانا الهيمورس ده نورمال. طب لما حصل ما بقى نورمال بقى حصل إيه؟ حصل أربع حاجات بتاخد حوالي الاربع حاجات دول ساعه شرح. طيب مش اربعه كنا ربع ساعه فاهم. فانا هنقعد مع بعض ساعه نعرف وات از ذا باثو فيسيولوجي اوف هيمورس. تعبتوا؟ ما تعبتوش ندور المراوح ما عندكوش مانع دور المراوح انت الراجل يدور المراوح. وات از ذا باثو فيسيولوجي اربع عناوين كل عنوان ربع ساعة. العنوان الأول أنيميا عشان خاطركم هخلي كل عنوان 7 دقايق ماشي من غير كروات 7 × 4 بكام؟ يبقى فاضل في المحاضرة ايه؟ نص ساعة. وساعات يبقوا ساعة مع التخلف العقلي، يعني هي المفروض نص بس مع التخلف العقلي هنمشيها. What is the problem of anemia in hemolysis؟ ايه المشكلة؟ مشكلة الانيميا انها قد لا تحس. يعني ايه كلام ده؟ معقول واحد عندي هيمولسيس ما حصلش انيميا؟ ده بداية القصة انيميا. اقول لك هنفترض، ركزوا معايا، هنفترض ان جسمك كله في RBCs واحدة، موافقون؟ هنفترض ايه؟ وان في لمبة حمراء على السيرنم لما يعمل RBCs كده بينور، موافقون؟ متخيل المنظر ده؟ بني ادم في RBCs واحدة قاعدة تلف وعنده لمبة حمراء على السيرنم، كل ما يعمل RBCs جديد تروح منورة وطافية. اتفقنا؟ هذه اللمبة هتنور كل كم يوم؟ برافو عليكم، ده خلاص، ده انتوا غايبين، خلاص مفيش مشكلة. يبقى كل 120 يوم انا ايه بتاعتك؟ ايه ده؟ ده دي خلصت وطلع بدلها. 120 يوم تاني خلصت وطلع بدلها. هنفترض ان اللايف سبان اوف ذا ار بي سيز اصبح 60 يوم. اصبح 60 يوم، يبقى اللمبة دي هتنور كل قد ايه؟ انتوا غايبين جدا، كل 60 يوم. طب انا اسال سؤال، لو افترضنا ان البون مارو يقدر يضاع شغله، يضاع شغله، الراجل ده يجيله انيميا؟ يعني لو البون مارو فعلا يقدر ينور كل 60 يوم يجيله انيميا؟ ما يجيلوش، وهذا ما يحدث. خلاص؟ يبقى البون مارو لو ده 60 يوم ما عنديش انيميا، بس بدل ما اشتغل كل 120 يوم يا بون مارو هشتغل كل 60 يوم، اطلع لك ايه؟ كل 60 يوم واحد. اتفقنا؟ طب لو اللايف سبان 30 يوم، لو اللايف سبان، لو البون مارو يقدر يشتغل اربع مرات، مرتين شغله 160، لو اربع مرات شغله مش هيجي لي انيميا، صح ولا لا؟ مش هيجي لي انيميا، والبون مارو فعلا يقدر يعمل كده. يبقى حتى لو البون مارو لو اللايف سبان 30 يوم ما يجيليش انيميا. خلاص؟ لو اللايف سبان 15 يوم، لو 15 يوم يعني هنور كل 15، يقدر البون مارو ينور كل 15 يوم؟ يقدر يشتغل 8 مرات شغله؟ الإجابة يس، الإجابة يس، وهذا آخر عام عندي. إذا لا تظهر الأنيميا إلا لو كان اللايف سبان أقل من 15 يوم، إنما فوق 15 يوم يبقى عندك هيموليسيس وما عندكش أنيميا. واي؟ بيكون ده بون مارو كان إنكريز إنت أكتيفيتي. تو فولز، فور فولز، إيت فولز، العلاقة بين 2 و 4 و 8، ال 8 هي ال 120 بالظبط لو أنت ضربتها في 4. خلاص؟ يبقى سهلة، سهلة جدا. متى تحدث الأنيميا في الهيموليسيس؟ إذا كان اللايف سبان أقل من 15 يوم. أظن في كتير جدا ماشيين في وسطنا بلايف سبان أكثر من 15 يوم ولكن أقل من الطبيعي، عشان كده ما عندوش أنيميا لكن دي هيموليسيس. عشان كده أسألك سؤال في الامتحان الشفوي خفيف، سؤال خفيف جدا، أقول لك هل هيموليتيك أنيميا وهيموليسيس سينونيم كلمة واحدة؟ تقول لي لا طبعا، الهيموليسيس غير هيموليتيك أنيميا خالص. هيموليتيك أنيميا يعني لايف سبان أقل من 15 يوم، يعني هيموليسيس بلايف سبان أقل من 15 يوم، إنما هيموليتيك أنيميا، إنما هيموليسيس سقط قد تكون 100 يوم، قد يكون 100 يوم وأنا عندي هيموليسيس وعندي كارثة في جسمي، إنما بقعد أشغل البول مارو أكثر من حقه. هل هناك اكسبشن لهذه القاعدة؟ يس. هل هناك اكسبشن؟ يس. إذا كان هناك إنجنت عمل حاجتين في آن واحد، كسر الار بي سي وعمل ديبريشن اوف ذا بول مارو في الآن واحد، يبقى هيحصل انيميا واللايف سبان اكثر من 15 يوم، قد يكون لايف سبان 60 يوم، لكن انا عندي ديبريس انا مش قادر اعوض. هذه الحالة تسمى هايبو ريجنريتيف كرايسيس، يعني كرايسيس جعل الريجنريشن هايبو، كرايسيس جعل الريجنريشن واطي مش عارف، انت بتعلي في الريجنريشن. تو فورس، ايت فورس، فور فورس، ده بتعلي. طب لو انا اديت ايجنت نورجينا كسرت الار بي سيز بره ومنعت البول مارو انه يعوض، هيبقى اللايف سبان اكثر من 15 يوم والعين عنده ايه؟ انيميا. يبقى اول عنوان في الباثوفيسيولوجي ايز انيميا. وين انيميا اوكيور ان هيمولسيس واللايف سبان اوف ار بي سيز از ليس ذان 15 دايز بيكوز ذا بول مارو كان انكريز ذا اكتيفيتي ايه؟ ايت فورس، 8 مرات يقدر يشتغل. خلاص؟ exception in hypo regenerative crisis، in hypo reserve Christ, anemia, can occur in hemolysis, and the lifespan is more than 15 days. واضحة جدا جدا مفيش أي مشكلة. حتى عنده مشكلة في الأنيميا خلت كم فيها؟ 7 دقايق. خلاص؟ يبقى في 7 دقايق عرفنا هل الأنيميا تحصل ولا ما تحصلش في الهيموليتيك؟ وهل كلمة الهيموليتيك وهيموليتيك أنيميا كلمة واحدة؟ لا خالص مش كلمة واحدة خالص. يعني قد تجد مريض عنده هيموليتيك وهيموجلوبينه 15 جرام واضح؟ وأنت دي مسؤوليتك ازاي بقى؟ هطلع هذا البني ادم بنص بنتي كلها هطلع اقول لك على فكره انت بتهيمولايز وشويه بشويه بشويه هيحصل لك مصايب بالهيمولايز بس مش المصايب دي معناها انيميا لا ده مصايب يعني اتفقنا يا اخوانا نمرتلي هايبر بيلروبينيميا هايبر بيلروبينيميا البيليروبين يعلى تعال بقى لناخد قصه كده سيبه لله لو سمحتوا خالص ما عادش يمسك القلم اللي حلاقيه ماسك القلم حضرات سيب القلم سيب القلم ما عادش يمسك القلم ركز بقى في كل ما اوتيت من مخ يوجد ولا لا يوجد يوجد مخ تعال نشوف قصه حياه ارضيين في الجسم شكلها ايه عشان اوصل لكلمه نمرة 2 في الباثوفيسيولوجي وهي هايبر بيليروبينيميا يعني البيليروبين عالي تعال شوف قصة حياة الأرضيتيزا ادي أرضيتيزا هنا جواها ايه الأرضيتيزا دي برافو عليك هيموجلوبين برافو يا ابني ده كويس جدا برافو خلصت حياتها خلصت حياتها في نوع فول أو بلازما بروتين فول أو بلازما بروتين ممكن لو انت بيجلوبين والهيل حتتين حته حديد هتروح لمين منه فين هتروح البولمر كل ارض سيده بتتكسر حديدها بيروح فين تعمل ومن هنا كان السؤال احتياجاتك اليوميه في الحديد عاليه ولا واطيه واطيه جدا مش واطيه بس لانك مش محتاجه لو انا راجل سليم وقافل على نفسي حديدي هاخده اعمل بيه ارض سيده جديده واضح سبحان الله فعلا ثم اصبح بعد ما خدت من الهيم في حاجه هنا حقيره اسمها بروتوبورفيرين ماده فظيعه وقاتله بما انها قاتله يبقى لابد ان نتخلص منها يبقى قصه حياه الارض سيزون ده ان اديت الجسم بروتينات جلوبين احمدك يا رب وحديد احمدك يا رب وماده لازم اتخلص منها اسمها بروتوبورفيرين هذا البروتوبورفيرين باكثر من خطوه حوالي 12 او 13 خطوه في البايوكيمستري بقى الدكتور شيل يشرحها لكم لكن بننتهي بحاجه اسمها ايه؟ بيلروبين خلاص؟ يبقى بطل البيلروبين في الدم هو مين؟ هو الار بي سيز وهذا السؤال بتسأله في شكل يقول لك يا ابني في بيلروبين في الدم؟ تقول له اه نورمال؟ تقول له اه والمليجرام مش كده؟ مش النورمال بيلونا؟ يقول لك الوزن ده جه منين؟ جه منين؟ تقول له الار بي سيز اللي بتتكسر انترا فاسكولار وهنتكلم على كلمة انترا استرا فاسكولار دلوقتي بتطلع البيليروبين ولكن هذا البيليروبين له مواصفات له مش ده البيليروبين اللي انتوا تعرفوه مش ده هذا البيليروبين له مواصفات ثلاثة واحد انه لا يزول في الماء البيليروبين اللي طلع من البروتوبورفين ده ما يلوحش في الماء اثنان لازم في بروتين قد تكون الفول او خلافة لكن ثلاثة انه ما يعديش الكلوميري بس بالصفه الاولى والثانيه ما يقدر لو فات في الاخر وجاء في الكلوميري ما يعديش اي ان هذا البيليروبين مستحيل الاقيه في البول مستحيل لانه ايه مولوكيول كبير جدا طيب ما هو لسه برضه اي نعم كسرت سمه شويه البروتوبورفيرين دخل هيموته كسرت سمه شويه لكن لسه فيا بيليروبين عايز اخلص منه يروح هذا البيليروبين الى الكبد في الدم ادي خلية كبدية وادي الدم وادي البايل في الكبد يحصل ثلاث حاجات ايه اربطين خلص عمرها اتكسر فين مش حاول دلوقتي طلع منها ايه هيم وجلوب الجلوب اللي راح فين راح الفول اوف ذا بلازما بروتينز والهيم جاله ايه شقين لا شقين حتة حديد راح تفاد البومارو وطلع مادة تامة اسمها ايه؟ بروتوبورفير. تحولت بأكثر من خطوة كيماوية إلى ايه؟ بيروبي. ما مواصفات هذا البيروبي؟ ثلاثة. واحد لا يذوب في الماء. لو جبت البيروبي ده حطيته في ماء ما يذوبش. اثنين مثل في بروتين. مكبر على الملوكيو بتاعه. ثلاثة بالصفة الأولى والثانية لو أنا جبت في الجلوميرس ما يقدرش يعدي الجلوميرس. خلاص؟ يبقى مستحيل أشوفه فين؟ في البول. عايز أخلص منه نهائيا. نهائيا. يوم يجي البيلروبن في الدم دي هيباتوسايت خلايا كبدية تعمل ثلاث حاجات والثلاث حاجات سبحان الله is very important. الخطوة الأولى اسمها بقى بديك هو ماشي يتبخر تخين بقى لذيذ كده ماشي تقول له تعالى أخ اقعد هنا انت مالكش ماشي في الدم سيبيني على أبوك مش عارف ايه خلال هتسمعها لو حطيت جسمك وابنك على الكبد هتسمع خلاهات ما بين هذا البيلروبين الذي سمي هيم بيلروبين هيم لأنه دموي خلاص لا يوجد في البول ولا يوجد في أي حاجة هيم بيلروبين عادي عندما يمر بالكبد طق مهر فيكتور تعال استاذ هذه الخطوة تسمى ايه؟ أبتيك تحت في البروتين وراح تمسكها هرمون خش جوه بقى تعال جوه على الميتوكوندريا وفين يوجعك عارف الحرامي اللي اتقفش في مسجد مسجد ناس بتصلي وسط واحد جذب بيحصل له ايه؟ راس عارف الحمار اللي في مطلع ومش عارف يطلع بيعملوا له ايه؟ هنا البيلروبين ده فين يوجعك؟ خد اديله ضعف ده اي ناخد منه حاجات كرامته واللثه دي حاجات قلبنا اللي على وشه يوم يتحول من ان كونجيت البيلروبين الى كونجيت هذه العمليه الطرد تسمى كونجيشن بناخد منه حاجات مش مهم تعرفوه وبيتلهي فيه شويه حاجات مش مهم تعرفوه لكن تحول لصفه ثانيه اسمه ايه كونجيت البيلروبين اصبح يذوب في الماء ولو اتولد في الدم ده لو ولو حرف امتناع الامتناع لو دخل الدم تاني هيقدر يعدي في الكلى تلوي الخطوة الثالثة والسهلة اكسكريشن يبقى الكبد عمل ثلاث حاجات ابديك سيب البروتين خش جوه فين يوجعك كونجيشن اكسكريشن طلع على مين بقى لقى نفسه فين البايل برافو عليك البايل نهجته الاخر على فين على الانتستين بايل نزل على الانتستين العلقة تكمل بقى هو خد نص العلقة فين وافتكر خلاص الحمد لله يا رب نزلت المفسد يا اخي دول ولاد كلب خدت حلقة فظيع ما يعرفش ان في ناس مستنيينه هنا هو نزل هنا بصورة بيروح له ثلاث مواصفات جديدة بعد العلقة اصبح يذوب في الماء اصبح مفيش بروتين خالص ولو اتواجد في الدم هيعدي كنا سامين ده ايه هين بيلروبن هنسمي ده ايه؟ كل بيلروبن لانه موجود في البايل اي نعم اثنين بيلروبن والاثنين هو اصفر شتان بينهم شتان نزل الاستاذ بيلروبن هنا ظريف جدا لقى مين مستنيين البكتيريا يا ابن الكلب انت فاكر المساله خلصت تكتب انتهى البيلروبن وتحول الى ماده جديده اسمها ستكوبايلينجن اسمها ايه؟ ستكوبايلينجن هذه الستكوبايلينجن تنزل في البراز خلاص تقابل الاكسجين تتحول الى بالاكسده الى ستيكوبايلين بس اي قصه ارض جديده اتكسرت الله اكبر الى هيموجلوبين جلوبين راح الكل بلازما بروتين والهيم الى حديد راح البون مارو وبروتوبروفيل لاي ادب حولناه الى هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين له ثلاث مواصفات لا يذوب الماء ولا يعديش في الكلى وبات في البروتين راح الى الهيباتوسايت حصل له ثلاث حاجات واحد ابديت اثنين كونجليشن ثلاثة اكسكريشن نزل على الانتستين تحول بفعل البكتيريا الى ستيكوبايلينوجين نزل مع البراز شم الهواء تحول الى ايه؟ ستيكوبايلين الستيكوبايلين اغمق من ستيكوبايلينوجين اغمق عشان كده وانتم مروحين النهارده وماشيين جنب سور طب اسنان فتاكت شخصة انا شفتها الصبح وغصبا عنك رجلك هتيجي فيه هتلاقيها من جوه فتحه ومن بره فتحه ليه من جوه فتحه سفره لان اللي انت سيركوبيلاجي من بره حماقه ليه؟ لان تحولت الى سيركوبيلين. هضمت الحته دي ولا لا؟ هذا السيركوبيلاجي هذا السيركوبيلاجي اللي نزل في الانتستين بيعمل حركه عيال حركه طفوليه كده حركه لعب عيال مش هو هنا دلوقتي يروح داخل مع التمة للليبر تاني وخارج تاني يروح داخل وخارج داخل وخارج من الانتستين الى الليبر ومن الليبر الى البايل من الانتستين الى الليبر عمل حركه اسمها انتيرو هيباتيك سيركوليشن قاعد يلف يلف يلف يلف كده كنا لحد سنة 1990 لحد سنة 1990 معتقدين انها حركة عيال وانها حركة ملهاش لازمة وانها تضيع وقت في المحاضرة. اتضح ان وجود سبحان الله سبحان الله ان وجود السيركوبيلاجين في الدم هنا هو الوحيد الذي يساعد على الابتيت. لا تستطيع تعمل ابتيت الا بوجود السيركوبيلاجين. وده هيفسر لنا تفسير خطير جدا في الاوبستراكتيف جونز. في الاوبستراكتيف جونز سمعتل هنا نوع البيليروبين اللي في الدم ايه؟ طيب كونجيجيت خلاص اتعمل ابتيت كونجيجيشن اكسكريشن لا السيستم مسدوده خلاص راح رجع تاني لان هو تصلبه خلاص دخل تاني طلع راح دخل تاني قاعد البيليروبين يعلى في الدم. ما نوع البيليروبين ده؟ بضغط. لكن الراجل ده عنده سيركوبيلاجين ده انا قافل عليه ده انا ما نزلتش ده البكتيريا محرومه من هذا البيليروبين صح؟ او من المريض ده الاقي عنده جزء في دمه اندايركت بيليروبين. ايه الغباء ده؟ الاندايركت ده ليه؟ ما حصلوش ابديت لان اللي بيعمل الابديت مين؟ السيركوبيلاجين. واضح؟ فكنا معتقدين انها انترو هيباتيك سيركوليشن ليس لها داعي. اتضح انها اسينشال فور ايه؟ فور ذا ابديت بيليروبين. عشان كده ده يفسر وجود ذا اندايركت على وزاره جونز ده يفسره. ما كناش لاقيين تفسير خالص. بقول لك طب ازاي اندايركت وزاره؟ ده الاوبستراكت ده كله ايه؟ طيب وفعلا ما معظمه ضايق شويه انفايرمنت. واضح؟ لكن هنمشي بالنظريه القديمه انه عيل. اول صفه من صفات العيال ايه؟ لا يرجع في كلامه ده رجاله دلوقتي. ده راجل دلوقتي بيرجع في كلامه. لا لا ده صفه من صفات الرجاله اللي يرجع في كلامه. العيل اول صفه من صفاته بيتوه. لما يكون معاه كده سنه وثلاث سنين واربع سنين اخطر حاجه في الدنيا انه يروح منه. تكون في الملاهي هو يروح يشرب عن فلاش ويمشي. عايز يجيب عنب ولا عايز يجيب فريسكا ولا يجي وتوخ انت عشان تجيبه. برضه ده عايز تركوا بعد اذن دخل يعمل السنه بس الكوليشن المفروض يلف ويرجع يلف لانه عيل تاني وراح راح على السيستم سيركوليشن. بس هيروح فين؟ ده في عضو ممكن ياخده ويقابل بيه الفراس تاني وهو كلى. تعالى يا حبيبي انا هنزلك في البول عشان تقابل كمينك اللي في الفراس. يبقى التقوا تاني في الاصليه الاثنين. واضح؟ التقوا في الاصلية مع مين؟ مع الاستيركوبيلاجين. طب اللي هيك ده وراح الكلى في بعض المصادر بتسميه يوروبيلين وهذا خطأ. وهذا خطأ لأن الطالب اللي لسه بتمبرز لما يسمع كلمة يوروبيلين يفتكر هي مادة ثانية. إيتيز استيركوبيلاجين إن يوري. إيتيز استيركوبيلاجين إن يوري. خلاص؟ هذه هي قصة حياة الأرض دي. خلاص؟ ار بي سي مات طلعت هيموجلوبين عمل ايه؟ هيموجلوبين. الجلوبين ده جلوبيولين ماليش دعوه بيه. والبيل حديده راح للبرمار. فضل البيل بروتوبروتين عمل ايه؟ عمل بيليروب. اسمه ايه؟ هيم بيليروب. صفاته ايه؟ ثلاثه. ما يعديش في الكلى ده اهم حاجه عندي وما يدوبش في الميه وماسك في بروتين. راح الكبد حصل له ثلاث خطوات. الخطوه الاولى الابديت، الثانيه كونجيجيشن، الثالثه اكسكريشن. ينزل على الانتستين يشتغل على البكتيريا يحول البيليروبين الى سيركوبيلاجين. يطلع في الهواء يتحول الى سيركوبيلين. جزء من السيركوبيلاجين يعمل انترو هيباتيك سيركوليشن. جزء من الجزء اللي دخل يهرب على السيستم سيركوليشن وينزل في البول على صوره سيركوبيلاجين نيورون. برضه بيبقى فاتح اول ما ينزل في البول يبقى السيركوبيلين يغمق. عشان كده سيرتك لما تتبول يبقى اللون البول له كاركتر معين اذا سبت الدور ساعتين ثلاثة تبقى اغمقت شوية بفعل ايه؟ بفعل تحول الستالكوبارينجين اللي في البول الى ايه؟ الستالكوبارينجين. خلاص؟ ده تسيرج نعمله فصارج بقى كثر كتير كثر بقى ارتزيز كتير جدا جدا جدا. ايه اللي هيسيب قوي في اللعب ده كله؟ اهو خلاص؟ انت كنت بتجيني بخمسة ثلاثة بيروبن كل يوم انا بقدر اجيب معاه طق طق طق طلع طلع طلع طلع. دلوقتي لا ده انا دلوقتي بديك ب 25 قرش بيروبن يوميا لانه يوجد في مرض اطلع في موقع كتير هيوجد في مرض فبطلع ب 25 قرش لما كان ب 5 ساعات كان بيروح للليفر ابتيك على عيني وراسي كونجيجيشن على عيني وراسي اكسكريشن انما 25 قرش راح للليفر. السؤال الاول هل الليفر يقدر يزود شغله؟ زي البومرو عمل البومرو كان دوشه كم مره 8 مرات ومنع الانيميا منع عندك هيمولايزيس ما عندكش انيميا. هل الليفر بيشتغل بكفاءته كامله في الابتيك؟ لا الليفر بيشتغل بربع كفاءته في المضروبه في 4 يعني انا بخمسه بطلعها لحد 20 ما يجيليش هايبر بيليروبين لحد 20 وابقى عندي هيمولايزيس من غير هايبر بيليروبين ليه؟ بيكوز ده ليفر كان انجليز عندي بتعزيزات ابتيك فور فورت. يبقى الاولانيه كانت البومرو كام؟ 8 ده كم مره؟ 4 مرات. يبقى الشلم ده 20 قرش ما خسرش حاجه انما ده انا بقول لك ده انا عندي 25 قرش بالروبن هيروح الليفر هيطلع بكام؟ الليفر سليم ما عندوش حاجه بس زود شغل 5 و5 و5 و5 4 مرات يبقى اللي فاضل في الدم ايه؟ ب 5 ساعات نوعه ايه؟ هيم بالروبن نوعه ايه؟ الحمار والحلوف والكحش هو اللي يقول لك نوعه دايركت يا ابني ده نورمال ليفر الابتيت زي الفل والكونجريشن زي الفل والاكسكريشن زي الفل يبقى كل الامور ماشيه صح اللي اتساب نوعه ايه اللي مش قادر اعمله ابتيت يبقى بول الراجل ده فيه ايه بس مش بيروب موجود في دمه لكن مش موجود في بوله لماذا ان هذا النوع ما بيظهرش في بوله هذا النوع بس البروتين هذا النوع من يكون قد كده ما يعديش الجي اف واضح لكن ايه اللي يزيد في البراز بقى عنف ده انا كنت بنزل دخلت سرق بجروب بس البكتيريا بتشتغل عليهم تحولوا سيركوبايلينج بنزل ب 20 قرش يبقى السيركوبايلينج ان يورين ان بول في البراز اخباره ايه عادي وفي البول عادي طبعا لان ما زاد في البراز سيركوبايلينج هيبقى الابسورشن عالي جدا ويهرب عالي جدا ويظهر عالي واضح؟ هذا هو التاسو فيسيولوجي. هنطلع من التاسو فيسيولوجي بأربع حقائق. بأربع حقائق. الحقيقة الأولى أن الهايبر بيليروبينيميا إن هيموليزيس إز نوت أن إسينشال فيتشر. ليه؟ Because the liver can increase its activity as regards uptake four folds. هذه أول حقيقة. الحقيقة الثانية ان الهايبر بيليروبينيميا if present it is of the unconjugated type if present it is unconjugated type خلاص وكين لو ما نروحش كده ثلاثة وهي حقيقة مهمة جدا جدا جدا ان الهايبر بيليروبينيميا in hemolysis is never severe is never severe تقول طب احنا ما تعرضناش للنقطة دي اقول لك انت عندك ارمسيس لو كسرت الارمسيس كلها هيفضل بيليروبين قد ايه في الدم؟ بثلاث ساعات. ده لو كسرت كلها وده لا يمكن يحصل. لا يمكن ده يقدر عن مات. اذا كميه الهيموجلوبين في الدم مهما عملت ما تعللكش البيليروبين قوي. يبقى اتس نيفر سيفير. اما الاقي واحد بيليروبين 17 اقول لك لا متاسف. لا يمكن يبقى هيمارس. جاب 17% ازاي فين الهيموجلوبين اللي يديني الرقم ده؟ بتبقى 3 3 ونص 4 بكتير قوي. واضح؟ لكن احنا عارفين ان الهيموليسيس كان دي كومبليكيت باي ستونز يبقى لو لقيت هيموليسيس وتحلف لك بالمصر بقول لك ورب الكعبه ده هيموليسيس والبيليروبين بتاعه 20 تقول لي يبقى عنده اوبستراكشن يبقى الى جانب الهيموليسيس حصل له اوبستراكشن انا ده التفاوض انما الهيموليسيس بير سي هايبر بيليروبينين اف ديفو اوف هيموليسيس از نيفر الحقيقة الأخيرة إن الستيركوبايليشن هو اللي عالي والستيركوبايليشن في البول هو اللي عالي. This urine is free of bilirubin. This urine is free of bilirubin. ومن هنا جاءت التسمية A choleuric jaundice. يعني gender without discoloration of urine. واضح؟ يبقى دول هذا البني ادم ما فيهوش بنيروب، لكن في ايه؟ يساعدني في التشخيص ستيركو بايديشن عالي جدا جدا. واضح؟ فاهمين؟ هذا هو الباصف السيرجي رقم 2. يبقى باصف السيرجي رقم 1 الانيميا تحصل ولا ما تحصلش؟ ما تحصلش لو كان اللايف سبان اقل من 15 يوم. هناك اكسبشن الهايبو ريجنراتيف كرايسيس. الهايبرتروفي تحصل ولا ما تحصلش؟ غالبا ما تحصلش، لان الليفر كان انكريز اكتيفيتي كم مره؟ 4 مرات. ولو حصل فهي مايلد، ولو حصل فهي انكونجيجيتد تايب الذي لا يظهر في البول. ومن هنا كان اكل يورين جوندس، ومن هنا كان الستيركو بايدينوجن في الستول وفي اليورين الاثنين عاليين جدا. ليه؟ لان انا عامل ابتيك عالي واكسكريشن في الانتسن عالي جدا بنيروبين علاقته واطلعه اخد وطلع، ومع ذلك سبت شويه الشويه اللي ستون تايم لم يطلع في البول بيصفروا العين حاجه جديده وعمرهم ما يدوسوا فيها. ثلاثة بارسو فيسيولوجي رقم 3. أرجو الله إنك تكون فاهمين وما تعبتوش. هم فضل 3 و4. نمرة 3 هيمو جلوبينوريا. أصدق ده اسم واضح، هيمو جلوبينوريا يعني هيمو جلوبين في البول. ونسيب الإقلام برضه لحد ما نفهم ما هي الهيموجلوبينوريا وازاي بتحصل وهتحصل ولا لا والكلام ده كله. ده باص السيرجي مهم جدا جدا جدا جدا. يعني هيموجلوبينوريا الهيموجلوبين ما تتوهش يا حمار، يوم المحاضرة ما تسهروش، تناموا الساعة 6 الصبح يعني بلاش 8، يعني تذاكر ال 6 بس. يوم المحاضرة تاخد راحتك في النوم من 6 لـ 8 أوروبا. الأيام اللي مفيهاش محاضرة تصحى الساعة 8 وتذاكر وتقوم الساعة 8 أوروبا تيجي الكلية. اوعى يوم ما تذاكرش، اوعى تفوت يوم ما تذاكرش فيه، لازم تحسن إعدادك. اوعى يوم ما تذاكرش. طبعا كلام يضحك فعلا يعني. أسلمت يعني الهيموجلوبينوريا. تعالى اسأل نفسنا سؤال، الهيموجلوبين ده طلع بره الـ RBCs ولا ما طلعش؟ يس. ادي RBCs وادي الهيموجلوبين وطلع الهيموجلوبين. الله، طب دي كارثة، ده الهيموجلوبين خفيف جدا جدا جدا. سبحان الله، أن نوع الهيموليسيس في الجسم نوعين، يمتاز الهيموليسيس في الجسم بنوعين مش نوع واحد. نوع اسمه انترا فاسكولار هيموليسيس، واضح من الاسم أنه انترا فاسكولار. والنوع الثاني اسمه ايه؟ برافو، اكسترا فاسكولار هيموليسيس. هسأل واحد حلوف هقول له يا حلوف يعني ايه اكسترا فاسكولار؟ يقوم يقول لي الحلوف زي قول اكسترا فاسكولار لانه حلوف. فاكر انه بره الوعاء الدموي، الاسم بيقول حته اكسترا فاسكولار. اقول له يا حلوف اكسترا فاسكولار ايه اكسترا فاسكولار؟ ولكنها على مستوى الريتيكل انتيريا تيست، يعني ار بي سي ده هتموت اذا دخلت جوه خليه بقى اكسترا فاسكولار، مع ان الخليه دي جوه ايه؟ البلاد فيسل دي على الوول. اذا اتكسرت بس كده من غير ما تخش خليه بقى ايه؟ ده انترا باسكولار. يبقى الانترا باسكولار انترا باسكولار فعلا. الانترا باسكولار ذا ليفل اوف ذا ريتيكيولار انتيريور سيستم انسايد ذا فيسل، ولكن احنا بنسميه ايه؟ اكسترا باسكولار. والله الاكسترا باسكولار ده نعمه من ربنا، خلاص خلص، دخل جوه الخليه تاكل اتعاد حرق اتعمل انشوي ما قدميش، لانه يوجد مصنع خد الار بي سي ده جواه في السبلين في الليفر في اي حاجه في فايناسايد معينه وكلها ماليش اي دعوه. انما الكارثه من مين؟ الكارثه من مين يا ولاد؟ من انترا فاسكولار، الخليه اللي اتكسرت وراح الهيموجلوبين ده طالع ماشي في الدم. ده احنا عارفين ان الوزن الجزيئي للهيموجلوبين يسمح له بالمرور، يسمح له بالمرور في الجلوبيلس. يعني بعد شويه هلاقي الهيموجلوبين في التيبيول، واحنا عارفين الافكت بتاع الهيموجلوبين على التيبيول والناحيه ان هو بياخد الاكسجين انه يديستروي ذا تيبيولز. يبقى انا عرضه مع الانترا فاسكولار هيموليسيس بفساد الكلى. هل معقول ربنا سابنا كده؟ سبحان الله تعالى ما سابناش كده. بنقول 1% of the hemolysis is intravascular 1% يوميا و 99% extravascular. طب ال 1% بتتصرف معاه ازاي؟ سبحان الله سبحان الله. انت تقدر تمنع الهيموجلوبين اللي ينزل في الجلوكوز ازاي؟ مين شاطر يقول؟ تعالوا عليك كبر الزقوا بحاجه. مش هو 18000 وزن جزيئي الزقوا في البروتين. الليفر بتاعك العمر كله يفضل يعمل في البروتين ملوش اي خيمة يعمل في بروتين. بس هذا البروتين اول ما يلاقي الهيموجلوبين يروح ماسكه يبقى وهو بيعدي ما يعديش الجي اف. هذا البروتين اسمه هابتوجلوبين. هابتوجلوبين يبقى ما فائدة الهابتوجلوبين؟ انه بس شغلته الوحيدة يمسك الهيموجلوبين. يبقى مسألة سؤال وسؤال خفيف جدا، متى تحدث الهيموجلوبينوريا؟ تقول لي حالتين. واحد ان الانفر انت بصر ذات اوسي بقى يقل الادب بقى بيكسر انت روزي انا عزوه. اثنين ان البايندين كاباستي او هيموجلوبين انتو هابتو جلوبين انت كتيدت. انا عندي بعشرة فاق هابتو وعندي بعشرين قرش هيموجلوبين عشرة مسكوا في عشرة فضل لي بعشرة هيديروا في الكلى غصب عني. متى تحدث الهيموجلوبينوريا؟ في حالتين. واحد ان يكون نوع الهيموليسيس انترافاسكولار. اثنين ان يكون البايندنج كاباسيتي اوف هيموجلوبين تو هيموجلوبين از لوست. في بروتين احتياطي هيمبيكسين. في احتياطي البيومين. يبقى بدل ما اقول ذا بايندنج كاباسيتي اوف هيموجلوبين تو هيموجلوبين ابقى غلطان. اقول ذا بايندنج كاباسيتي اوف هيموجلوبين تو بروتينز از لوست. ما هي البروتينز؟ ثلاثة. واحد اساسي الهابتوجلوبين واثنين احتياطي الهيمبيكسين والالبيومين. الاثنين دول قد يمسكوا الهيموجلوبين شويه لمنع الهيموجلوبين انه يعدي في الجي اف. متى يعدي في الجي اف؟ اذا كان صغير كميته كبيره وعدى البايندنج كاباسيتي اوف ذا بروتينز. فاهمين؟ افكت اوف هيموجلوبينوريا ايه الافكت بتاعها؟ اثنين افكت على العيان وافكت على الدكتور. افكت على الدكتور وافكت على العيان. نخلص من العيان تيوبولار دامج. إذا الهيموجلوبين نزل على التيوبيولز بيكسرها يبقى عمل تيوبولار دامج. وقد يكون العيان دخل على ايه؟ على اتيوتريال فيلير. قد يكون دخل احنا قايلين العيان الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن بيجي له اتيوتريال فيلير. ليه؟ هيمولايز هيز ار بي سيز كلها طلع هيموجلوبين في الدم نزل لان ما عندوش هيموجلوبين كفايه فراح نازل بوظ الدنيا. واضح؟ يبقى الافكت على المريض خطر جدا جدا وهو التيوبولار دامج او دامج اوف الكيدني. طب ايه الافكت على الدكتور؟ الافكت على الدكتور ايه؟ تعال نبص دلوقتي. فاكرين الهيمالسيس؟ فاكرينه في البيليروبين؟ جالي واحد عينيه متسره شويه وفيري بيل. طلع على فكره انت شكلك كده هيموليك تقريبا. يقول لي برافو. بولك ايه بقى عشان يقول لي انه نورمال واضرب له تعطيه سلام؟ يقول لي بولي غامق جدا. اقول له يعني زي ايه؟ يقول لي زي الكوكاكولا. هتنكد بقى. لا نكد. خلاص؟ هستبعد ايه بهذه الكلمة؟ هستبعد الهيموز؟ غلط. ده هو بوله كوكاكولا مش عشان بيليروب. عشان الهيموجلوبين. وتعالى اخد المثل. اللي بيطرش دم لونه ايه؟ بني مش احمر. ليه؟ برافو عليك عشان اسيد هيماتين. دم طلع في المعدة لقى حامض فتحول الى اسيد هيماتين فطرشته لونه ايه؟ بني. والبول حامضي ولا قاعدي؟ حامضي من ال اتش ار صح؟ والدم هيموجلوبين فهيبقى لونه ايه؟ بن. فالراجل ده هيتبول لون بن فهيستبعد الهيموز الغلطان. يبقى الدارك يورين مع جولدس دو نوت اكسكلود خالص هيموز بيكوز ذيس دارك يورين مي بي كوز باي هيموجلوبين اند ذا نوت بيليروبين. مش شرط ان كل بول غني يبقى بيليروبين، لا ده هيموجلوبين. وابعته المعمل. اقول له يا معمل البول ده ايه؟ في بيليروبين ولا هيموجلوبين؟ عشان انا محتاج. يقول لي لا والله ده هيموجلوبين. يا سلام خلاص يبقى التشخيص واضح. شونتس طلع هيموجلوبين ان يورين ما فيش حاجة في الدنيا بتعملها إلا إيه؟ إلا في بونسز. عشان كده تذكر خلي بالك منه لما يقول لك هذا البول لون السبورت كولا أو البيبسي كولا أو كوكا كولا وبالتالي كوكا كولا ليه؟ عشان هي الأصل يا فلما يقول لك البول لون كوكا كولا ما تتخافش قوي أنت مش شخص هيموز مش مفروض يبقى كوكا كولا خالص لأن البيلوروبين اللي في الدم اللي في حالات الهيموز ما بيحصلوش إيه؟ ما بينهش في البول لكن ده مش بيلوروبين خالص ده هيموجلوبين يبقى وقت ذا افكت اوف هيموجلوبينوريا حاجتين واحد تيوب دامج اثنين ميل مسكين ذا دكتور تو اكسكلود هيمولايزيس بيكوز اوف ذا دارك يورين انت ممكن تلخبطك انك تكسكلود الهيمولايزيس وتبقى غلطان ده البول غامق يا اخوانا مش عشان البيليروبين عشان ايه الهيموجلوبين خلاص اخر حاجه في الباسو فيسيولوجي هيباتو سبلينو ميجالي ونسأل نفسنا سؤال خفيف جدا جدا لو حصل لي هيمولايزيس تفضل لو حصل لك هيمولايزيس تفضل ان يكون انترا فاسكولار ولا اكسترا فاسكولار بس خلاص انتوا جاوبتوا مين اللي هيشتغل قوي قوي عشان محاوله ان يكون كل الهيمولايزيس اكسترا فاسكولار السبلين يشتغل ويكبر قوي قوي عشان ياخد الار بي سي يطحنها جوه خلاياه ولا يتركها تتكسر ايه انترا فاسكولار موافقون؟ السؤال الثاني يبقى السبلين بيكبر في محاولة for the activation of the reticulum ciliary system to make the most of the hemolysis is A is extra muscle واضحة؟ السؤال الأخير وخلاص نشطة بالمحاضرة سؤال خفيف جدا السيرم ايرون السيرم ايرون في الهيمولايزيس عالي ولا واطي؟ برافو عليكم برافو عليكم عالي طبعا قاعد اكثر في جلوبين وطلع حديد شرف حديد عيون البرمار شرف فده يجيز يكون السيرم ايرون عالي وهذا بريسيبيتيتد ان ذا ليفر بريسيبيتيتد ان ذا ليفر فيعمل هيباتوميجالي يبقى السبلينوميجالي سببه اكتيفيشن اوف ذا سيستم بينما الهيباتوميجالي از كوزد باي بريسيبيتيشن اوف ايرون انسايد ذا سيل بيكوز سيرم ايرون ان هيمولايسيس از هاي ونلتقي الاربعاء ان شاء الله.